كله صح غير قبل ما نتكلم عن المجموعة دي في دورتك احنا بس كده خدنا نقطتين كبار اخر مرة الناس اللي حضر معانا النظري خدنا نقطتين كبار في دورتكس اللي هي مجموعة الفايزاي دورتكس مجموعة سميناها لوب دورتكس وعرفت ان الفايزايز هم مجموعة متوسطة في القوة بيتاخد اورال بيشتغل على اول جزء من الديستريكت والبيوت التيبيوت وكان فيهم ميزة مهمة أوي إن هما رغم إن هما مش لوكال دايركتس أوي لكن كانوا أبتيجي دايركتس عشان كده هما غير من الاختيار الأول في علاج الهايبرتنشن وعرفنا إن هما زي أي دايركتس بتتكلم في علاج القديمة وبتقوم على الإصابة بتاعها بيقللوا شوية زي الكالسيوم في جيرانك وبيعالجوا مشكلة سكنية ديتكت هايبر كالسيوريا وعرفنا إن هما ممكن يستخدموا في علاج الفوجينيك تايب الدايركتس انسيبلس واتفقنا إن هي الأعراض الجانبية بتاعتهم كلها جاية من أكشن وأشهر طبعا عيتيوة والهايبوكاليميا واتفقنا عشان نصلح الهايبوكاليميا لازم نحط معاهم دواء بيعالج الكالسيوم زي المجموعة اللي اتكلم عليهم إن شاء الله النهاردة اللي هي مجموعة الكالسيوم سبيرينج دايركتس عرفنا إن مجموعة اللوب دايركتس أر ذا موست بوتنت اللي بنعمل هاي افيكاسي أو هاي فيلينج ممكن يتاخدوا أورال أو إنترفينس اشتغل على الفيكسيجمنت أو تأسيلينج لينك أو لوب أوف مينر واتفقنا إن هما رغم إن هما ذا موست بوتنت بازو دايركتس أو ذا موست بوتنت دايركتس لكن دي ارنوت ارتيرو دايركتس وبالتالي هم الاختيار التالي في علاج الهايبرتنشن في مجموعة الدايركتس. العيوب بتاعتهم كانت مشتركة تقريبا مع عيوب الفايزات باستثناء يمكن الكالسيوم الفايزات كان بيحصل هايبر كالسيميا وفي اللوب العكس بيحصل هايبر كالسيميا الفايزات كانوا بيقللوا رينر بلاد فلو لكن اللوب كان فيه ميزة مهمة قوي ان هم بيزودوا رينر بلاد فلو. النهارده ان شاء الله هنتكلم على مجموعة الدايركتس بتعتبرها اخر مجموعة مهمة او كبيرة في الدايركتس اللي هي بنسميها بوتاسيوم ستيرنج دايركتس او بنسميها ساعات بوتاسيوم ماتيرنج دايركتس. المجموعة دي فيها خواص مشتركة لو عرفناها تقريبا الموضوع بالنسبة لنا عندها اولا كلهم بيتاخدوا اورالي وكلهم بالتالي لهم ديليت اونست اوف اكشن عشان كده they are used only in chronic patients ملهمش اي دور في علاج حالات الاميرجنس او الاكيوت كونديشنز. نمرة اثنين يشتغلوا كلهم على مكان واحد اللي هو الجزء النهائي من الديستال كونفليوتد تيبيول ويشتغلوا كمان على الكوليكتيف تيبيولز اوف ذا نفر. نمرة ثلاثة دي ار لو افيكاسي دايريتكس بمعنى ان هم اضعف مجموعة في الدايريتكس عادة لا يستخدموا لوحدهم بنحطهم يا اما مع فايزايت يا اما مع لوب واعرف بقى من دلوقتي الهدف من الكومباينيشن ده طبعا ان انا اصلح البوتاسيوم لان انا لو اخدت فايزايت او لوب لوحده بيحصل هايبوكاليميا ولو اخدت مجموعة النهاردة لوحدها ممكن يحصل معاها هايبر كاليميا وبالتالي كومبانيشن بتظبط البوتاسيوم وفي نفس الوقت بتعمل حاجة بنسميها سينرجيز. الفكرة في شغلها انت عارف الجزء ده من الديجيتال تيبيول اللي هما المفترض يشتغل عليه وظيفته في الفسيولوجي ان هو يعمل ايه ابسوربشن اوف صوديوم ومعاه المية ويعمل سكريشن في المقابل للبوتاسيوم ميلي وللهيدروجين بغلبة اقل. ده الفسيولوجي بتاع خلايا الديجيتال تيبيول اللي هو المفترض مكان شغل مجموعة البوتاسيوم سبيرنج دايركتس. لما ادي اي بقى للموضوع النهارده هو هيعمل انهبيشن للصوديوم ري ابزوربشن وبالتالي هيمنع كمان نزول البوتاسيوم ونزول الهيدروجين في اليورين. طالما منعنا رجوع الصوديوم الصوديوم هينزل معاه الميه يبقى احنا عملنا دايركت اكشن وفي نفس الوقت منعنا البوتاسيوم سكريشن انتو ذا يورين يبقى بدا البوتاسيوم في البلد يعلى يبقى هيعملوا هايبركاليميا وبدا الهيدروجين كمان ما ينزلش في اليورين فبدا البوتاسيوم في البلاد يعلى شويه فبيعمل ما يسمى بالميتابوليك اسيدوزيس. يبقى الفكره في شغلهم في منتهى البساطه انهبيشن على حاجه بنسميها صوديوم بوتاسيوم اكسشينج وبدرجه اقل على صوديوم هيدروجين اكسشينج يؤدي الى دايريسيس بس ضعيف وفي نفس الوقت ريتنشن اوف بوتاسيوم يبقى هايبر كاليميا وريتنشن اوف هيدروجين يبقى ميتابوليك اسيدوزيس. خلي بالك عشان بيعملوا هايبر كاليميا they are not used in patients with renal impairment لان اللي عنده مشكله في الكيدني البوتاسيوم لما يعلى شويه الكيدني يشتغل التخلص من البوتاسيوم ده وتعرف طبعا مشكله البوتاسيوم لما يعلى هيعمل كارديك انهبيشن وبالتالي they are contraindicated in patients with renal impairment. اللي فينا يعني قدر يذاكر الدايركتس كده الفتره الاخيره دي يعرف ان المجموعه الوحيده اللي هتنفع كدايركتس لو عندي مشكله في الكيدني هي مجموعه اللوب لان الفايزات كانوا مجموعين بسبب ان هم بيقللوا الرينا يعملوا هايبركاليميا وفي وجود غير الانبيرمنت بتحصل اكسسيف هايبركاليميا ودي ممكن تعمل مشكله كبيره جدا في كارديت ريسك. يبقى انا بالنسبه لي كده الخواص المشتركه في كل هذه المجموعه. فاضل اعرف بقى نقطه مهمه ان هم على عكس الثايزايد واللوب ما هماش شبه السلفونامايد كيميكالي. اتفقنا برضو ان كل الثايزايد كانوا شبه السلفونامايد في الكيمياء، واتفقنا ان معظم اللوب بايوتكس كانوا شبه السلفونامايد في الكيميكال ستراكشر، وده كان بيؤدي الى مشكله بنسميها الالرجي والكروس الرجي مع السلفونامايد. من ضمن مزايا مجموعه البوتاسيوم ستيرنج بتوع النهارده ان هم ما هماش شبه السلفونامايد في التركيبه. بس خلي بالك مش معنى كده ان هم مش هيعملوا الرجي. اتفقنا اي ده في الطب ممكن يعملها. بس الالرجي هنا غالبا ما بتبقاش سيفير الرجي قوي، مفيش مشكله لو انا الرجي تو سلفونامايد. الميزه الثانيه ما بيعملوش هايبر يوريسيميا. احنا اتفقنا مجموعه الفايزايد واللوب كانوا بيعملوا مشكله الهايبر يوريسيميا، وكان السبب فيها ان هم بيكومبيت مع اليوريك اسيد على السكريشن انتو ذا بروكسيمال تيبيول. هم اللي كانوا بينزلوا عشان يبداوا يعملوا الاكشن بتاعهم كبايوتيك ويفضل اليوريك اسيد ريتيند ان بلاد، فكان دايما معاهم مشكله الهايبر يوريسيميا. النهارده في مجموعه البوتاسيوم ستيرنج ذير از نو هايبر يوريسيميا. الميزه الثالثه مفيش هايبر جلاسيميا. وانت فاكر الفايزايد واللوب عملوا هايبر جلاسيميا لانهم فتحوا البوتاسيوم شانل في البنكرياتيك سيلز، وبالتالي خلوها هايبر بولايز مش قادره تطلع الانسولين اللي جواها. النهارده مجموعه البوتاسيوم ستيرنج ذير از نو هايبر جلاسيميا. وبرضه في الميزه مفيش هايبر ليبيديميا. يبقى خلي بالك المزايا اللي فيهم هو في الحقيقه اضعف كتير كدايوريتكس، لكن فيهم ميزه مهمه قوي ان هم ممكن استخدمهم لو كانت الفايزايد واللوب ممنوعين سواء بسبب الرجي للسلفونامايد او بسبب دايابيتس او بسبب جاوت او بسبب هايبر ليبيديميا. اخر حاجه فيهم مهمه التقسيمه، هاو تو كلاسيفاي بوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس. هم النهايه فيهم واحده للمره الاخيره، هم كلهم زي بعض هيخلي الصوديوم ما يرجعش يبقى في عملنا دايوريتكس، وخلي البوتاسيوم والهيدروجين موجودين في الدم يبقى عملنا هايبر كاليميا واسيدوزس. الفرق بينهم على مستوى الميكانيزم، بمعنى في عندنا مجموعه منهم اسمها الدوستيرون انتاجونست. الدوستيرون انتاجونست واضح من الاسم بقى ان هم بيكومبيت مع الهرمون اسمه الالدوستيرون على الريسبتورز بتوعه. الالدوستيرون هرمون له ريسبتورز زي اي ستيرويد هرمون موجودين جوه السيتوبلازم. المفروض منه ان هو لما بيجي يشتغل على الريسبتورز دول بيرجع الميه والملح وينزل في المقابل بوتاسيوم وشويه هيدروجين. المجموعه اللي اسمها الدوستيرون انتاجونست هتكمبيت معاه، بمعنى انها هتعمل بلوك اوف الدوستيرون ريسبتورز. يبقى انت كده منعت شغل الالدوستيرون فبدا الميه والملح ينزلوا في اليورين، وبدا البوتاسيوم والهيدروجين يستنوا في الدم فعمل هايبركاليميا وميتابوليك اسيدوز. المجموعه دي تشمل دوين مهمين قوي اللي هي اسمها الدوستيرون انتاجونست. عندنا دواء نمره واحد اسمه ستايرون ولابتول اشهر دواء في المجموعه، والدواء ده بنحول لاكتف ميتابولايت اسمه الكانلينون. فبدانا نستعمل الكانلينون نفسه كدواء، يبقى ممكن نستعمل ستايرون ولابتول وده يعتبر برودراج هيتحول في الجسم لاكتف ميتابولايت، وممكن استعمل الاكتف ميتابولايت على طول اللي هو بنسميه الكانلينون. هتلاقي مكتوب عندك في الورق اسم ثالث اسمه الابريلينون، مش موجود في كتاب القسم بس يعني لو حبيت تعرفه هو شبه الستايرون ولابتول تماما، بس في ميزه واحده هقولها ان شاء الله دلوقتي بنتكلم على الديتيلز. المجموعه الثانيه اسمها نان الدوستيرون انتاجونست، واضح بقى من الاسم ليس لهم علاقه بالالدوستيرون ريسبتور، واضحه قوي. بمعنى دي دو نوت كومبيت وذ الدوستيرون على الريسبتور بتوعه. امال بيعملوا شغلهم ازاي بقى؟ بيجوا على الخليه دي ويقفلوا الصوديوم شانل اللي المفترض يرجع من خلال الصوديوم على الدم. بيجوا على الديستال تيبولار سيلز ويقفلوا الصوديوم شانلز اللي موجوده على اليومينال بوردر اللي هو بيعدي من خلال الصوديوم من النفرول انتو ذا بلاد. لما نقفل الصوديوم شانل يبقى الصوديوم هيكمل طريقه وينزل في اليورين، يبقى عملنا دايوريسيس وفي نفس الوقت ما نزلناش بوتاسيوم ولا هيدروجين. هنا في عندنا اسمين بس، دواء اسمه الامينو رايت ودواء اسمه تراينبرين. يبقى كلهم زي بعض لكن في النهايه اختلفت بس الميكانيزم اوف اكشن اوف ذا ديفرنت سب جروبس بتاعت مجموعه البوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس. لما نحب بقى نتكلم على شويه تفاصيل زياده هقول لك ان الالدوستيرون انتاجونست نمره واحد ستايرون ولابتول دواء سينثيتك. نمره اثنين الكيمياء بتاعته الاستيرويد. وانت فاكر كده الدواء اللي عدى عليك قبل كده كان استيرويد اللي هو الديجيتاريس عمل مشكله لما بتاخد فتره طويله في الرجال عمل جينيكو ماسكولار. هتلاقي ان شاء الله بعد شويه كده من ضمن عيوب الاستيرون ريكتور اللي بيعمل جينيكو ماسكولار الميلز وبيعمل في الستات منستر ديستربنس والسبب في الحاجتين دول هو الستيرويد انستراكشر. النقطه بتاعت الفارماكوكينيتكس احنا اتفقنا ان كلهم بيتاخدوا اورالي بس، وبعدين الدواء ده زي ما قلت لك من شويه اذا بروجراج بيتحول في الجسم لاكتف ميتابولايت اسمه الكان رينون. عشان كده بيبقى دايما ليت ليت اونست لكن الى حد كبير لونج ديوريشن اوف اكشن. بيعدي البلاد برين بارير وبيعمل احيانا سي ان اس ديستربنسز هنسمعها ان شاء الله في الاعراض الجانبيه بتاعت الدواء. بالنسبه للفارماكو دايناميكس الميكانيزم بتاعه خلاص قلناه هو بيكمبيت مع الالدوستيرون هرمون على سبيسيفيك مينرالو كورتيكويد ريسبتورز اللي هم موجودين جوه السيتوبلازم بتوع خلايا ديستال كونتيوتي تيبيول اند كولكتنج تيبيول اللي جوه بالطريقه دي اشتغل ككونتكتيف انتاجونست منع شغل الالدوستيرون. الفارماكولوجيكال اكشنز ما فيهاش حاجه جديده خالص، هو اشتغل كدايريتيك لان نزل شويه صوديوم وميه بس زي ما اتفقنا مع بعض بيز لو افيكاسي دايريتيك. مش عارف لو سالتكم ليه بيشتغل امين قال عليه لو افيكاسي يبقى سهل الاجابه ولا صعبه. ليه الادويه دي بيتقال عليها لو افيكاسي؟ اشمعنى المجموعه دي بتبقى شغلها ضعيف از دايريتكس؟ لانها بتشتغل على كميه قليله جدا من الصوديوم، لان معظم الصوديوم خلاص حصل له ريابسوربشن في الصدرات قبل كده. معظم الصوديوم يا اما يكون رجع من البروكسيمال تيبيول يا اما يكون رجع من الجزء بتاع اللوبوفلن يا اما رجع من الجزء الاولاني من الديستال تيبيول. فكميه الصوديوم اللي باقيه اللي هيشتغل عليها الدواء بتاعنا فيري فيري مينيمال اماونت اوف صوديوم، وبالتالي الدوز بتاعه هيبقى قليل قوي. المهم تفتكر ان هو لو افيكاسي دايريتك زي ما اتفقنا هيحوش بوتاسيوم يعمل هايبركاليميا وهيحوش هيدروجين هيعمل ميتابوليك اسيدوزس. وفي نمرة أربعة هي ما هياش أكشن، هي مزايا فيه بقى إن هو ما فيش تشابه مع السلفونامايد فما فيش كروس ألرجي ما فيش هايبر يوريسيميا ولا هايبر جلاسيميا ولا هايبر ليبيديميا. يبقى كل الكلام كلام تقريبا معاد. بالنسبة للاستعمالات خلي بالك يوجوالي دي آر كومبايند ويز ثايزايد أو فلوب. في غالب الأحوال ما بستخدمش ستايرون ريبتول لوحده، في معظم الحالات بحط مع ثايزايد أو فلوب واتفقنا إن أنا فيه ميزتين. الميزه الاهم ان انا امنع حدوث الهايبوكاليميا بتاعت الثايزايد واللوب او الهايبركاليميا لو استعملت ستارون ريبتول لوحده. الميزه الثانيه تو اتشيف سينرجيزم، حط اثنين دايركتس مع بعض يقوي شغل بعض. طبعا هيستخدم في علاج الهايبرتنشن وعلاج الايديما وتبقى السبب بتاعها زي ما قلنا المره اللي فاتت سواء كاردياك او رينال او هيباتيك ايديما. استعمال نمرة اثنين استعمل في حاجة يسموها ريفراكتوري ايديما او ريزيستنت هايبرتنشن. يعني جربت استعمل ثايزايد ولوب ولقيته ما حسنوش العيان، لسه الايديما موجودة او لسه الضغط عالي. هيطلع غالبا سبب المشكلة هنا حاجة اسمها هايبر الدوستيرونيزم. مش صعبة، هيطلع مشكلة العيان ان الخلايا الضغط عالي او الخلايا الايديما ما تنزلش ان هو عنده زيادة في الالدوستيرون هرمون ان بلاد. وهنا ليها سببين بقى، يا اما تكون برايمري في ماتن فيسيولوجي حاجه اسمها كونز ديزيز، يكون في تيومر او هايبرتريجيا في الادرينال كورتكس بيطلع الدستيرون كتير هو اللي عامل المشكله، او يكون سكندري هايبر الدستيرونز. ودايما السكن اللي بيحصل في الامراض المشهوره قوي اللي هي الهارت فيلر والرينال ديزيز والهيباتيك ديزيز، لو المشكله كلها زياده في الالدستيرون احسن حل في هذا المريض ان انا امنع شغل الالدستيرون باي الدستيرون انتاجونست. يبقى خلي بالك ممكن يستخدم حتى لوحده في علاج الريفراكتري ديما او ريزيستنت هايبرتنشن. الاستعمال الثالث ممكن استعمله الترناتيف، يعني دواء بديل للثايزايد او لوب ونيفر بي ار كونترا انديكيتد. عندي الرجي للسلفونامايد مش قادر استعمل ثايزايد او مش قادر استعمل معظم اللوب خوفا من الالرجي. عندي هايبر يوريسيميا جاوت مش قادر اديهم لان هم بيزودوا اليوريك اسيد. عندي دايابيتس مش قادر استعمل الثايزايد واللوب عشان بيعملوا هايبرجلاسيميا. يبقى الحل هنا البديل بالنسبه لي هو مجموعه البوتاسيوم سبيرنج وبالتحديد ستايرون ريبتول. الاعراض الجانبيه معظمها انت متوقعها او لحد ما مفهومه من شغله. اولا هيعمل هايبركاليميا، وخلي بالك الهايبركاليميا هتبقى فيري كومن وفيري دينجرس لو انا عندي رينال امبيرمنت زي ما اتفقنا قبل كده، او لو باخد دواء تاني بيعالج البوتاسيوم. وزي المرة اللي فاتت كنا جمعنا الأدوية اللي بتعمل هايبر كاليميا واللي بتعمل هايبوكاليميا، واتفقنا ما ينفعش دوين يعملوا هايبو مع بعض ولا دوين يعملوا هايبر مع بعض. أشهر طبعا أدوية اللي بتعمل هايبر كاليميا غير دول، هتلاقي مجموعة الإيث إنهبيتورز، هتلاقي مجموعة شبهها أو اسمها الأنجيوتنسين ريسبتور بلوكرز، ومجموعة البيتا بلوكرز سبيشال لو كانوا نون سيلكتيف. يبقى دي أشهر عيب فيهم. طبعا انت عارف الهايبر كاليميا دايما مشكلتها انها تعمل كارديك ديبريشن، يعني تعمل براديكارديا، تعمل ايزي بلوك، تعمل كارديك ارست. نمره 2 الميتابوليك اسيدوزس بيعمل مشكله. نمره 3 زي ما قلت لك كده ممكن يعملوا هايبر سنسيتيفيتي ريأكشن ايفن رغم ان هم مش شبه مجموعه السلفوناميد، يعملوا الرجي. نمره 4 يعملوا مشاكل على الجي اي بي، واحيانا بتبقى مشاكل عنيفه جدا على الاستومك، يعملوا جاسترايتس، يعملوا دايريا، يعملوا في بعض الحالات جاستريك بليدنج، لان هم نفسهم ار ايريتانت اون ذا استومك، كماده كيميائيه بيعملوا اريتيشن على الميوكس ميمبرين اوف ذا استومك. لما بيوصلوا للبرين اتفقنا ان هم بيعملوا مشاكل، يعملوا هيديك، كونفيوجن، دراوزنس، يعملوا ليثرجي اللي هو الشعور بالارهاق او الشعور بالتعب. ممكن زي ما قلت لك على المدى البعيد يعملوا جانيكو ماستيا ايمينز، ويعملوا مشكله منستر ديستربنسز انفينيت. يبقى اللي بالنسبه لنا العيوب بتاعه الاستيرويد لاكتون. الدراج انتراكشنز برضو اعتقد ان معظمها متوقع، ومش شرط على فكره الدراج انتراكشنز تبقى حاجه وحشه، ممكن يتحط دوين مع بعض يبقى حاجه مفيده، زي المثال بتاعنا اللي هو مجموعه البوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس مع تايزايد او لوب، هيبقى مفيدة لأن أنا هنا زي ما قلت لك ظبطت البوتنشال وفي نفس الوقت عملنا سينرجيستيك افكت اد دايوريتكس. نمرة 2 ما ينفعش آخدهم مع أي دواء بيعلي البوتنشال، يعني ما ينفعوش هم نفسهم زي ما قلنا مع إيس انهبيترز أو أنجيوتنسين ريسبتور بلوكرز أو بيتا بلوكرز. نمرة 3 هتسمع أو سمعت كده باختصار عن دواء اسمه كاربينوكسلون، يعني الناس اللي سمعوا معانا الحصة الأخيرة، الكاربينوكسلون دواء جاي من الأرقسوس، واتفقنا إن هو بيتاخد في علاج القرحة. الدواء ده تركيبته الدستيرون لايك، شغله بسبب ان هو شبه الالدستيرون. لما اجي اديه مع دواء زي الاسبرون لاكتون كاني بالظبط بدي الدستيرون لايك دراج ويز الدستيرون انتاجونست، فهم الاثنين يلغوا شغل بعض، يحصل بينهم ما يسمى بالانتاجونست. يبقى ده بالنسبه لنا كده المجموعه او الدواء اللي اشرف المجموعه اللي بنسميه اسبرون لاكتون. اللي حب يسمع الايبريلينون هو بالظبط از ستيرون الكترون، بس في ميزه مهمه قوي ان هو نون ستيرويد ستراكشر، وبالتالي مفيش خوف من يعمل جانيكو ماستيا ولا ان هو يعمل سبسيتات بالستراكشر. اوعى تنسى كان معاهم دواء ثالث غير الكانيلون. الكانيلون از ذا اكتف ميتابولايت او ستيرون الكترون، فمفيش فيه كلام زياده. ده بالنسبه للمجموعه اللي اسمها الالدوستيرون انتاجونست. المجموعه الثانيه اللي هي نون الدوستيرون انتاجونست عندنا فيها دوائين زي ما اتفقنا، الاميلي رايز والكلاين بين، اللي عايزك تعرفوا فيهم ان هم دي ار جيفن اورالي. تاني قسم عندنا مش بنتكلم بعد كده على الكينيتكس، لكن بتلاقي في الورق ان الاميلي رايز بينزل في اليورين انشينجد، والكلاين بين جزء منه ميتابولايزد وجزء منه اكسكريتد في اليورين. الاهم من كده بيشتغل ازاي؟ اوعى تنسى ملوش علاقه بالالدوستيرون ريسبتور. They do not compete with aldosterone. طريقة شغلهم بلوك اوف ذا سولتن تشالنج اللي موجودة في اليومينال بوردر بتاع خلايا الديستال جيبيول. يبقى احنا كده منعنا رجوع الصوديوم، يبقى عملنا دايوريتك اكشن وزي ما اتفقنا ويك دايوريتك او لو افيكاسي، وفي نفس الوقت ريتنشن اوف بوتاسيوم اند هيدروجين. يبقى نفس القصة بالظبط، دايوريسس مع هايبركاليميا مع ميتابوليك اسيدوزس. الاستعمال بتاعهم هو استعمال واحد فقط لا غير، استعمال حتى نمره 2 مش مهم، مش موجود في كتاب القسم، هو استعمالهم في حاجه واحده بس، يتاخدوا مع الثايزايد او مع اللوب في علاج الهايبر فانكشنال ايديما. وللمره الاخيره الهدف من الكومباينيشن تو كوريكت سيرم بوتاسيوم وتو اتشيف سينرجيستيك افكت. كتاب القسم عندنا كاتب اسم تجاري ده اسمه موديوريتك. الموديوريتك عباره عن قرص، كل قرص عبارة عن دوين مع بعض في نفس القرص، يسموها فيكسد كومبانيشن. عبارة عن دواء اسمه الأميل رايت اللي هو بوتاسيوم سبيرنج دايوريتك، ومعاه دواء اسمه هايدروكلوروثايزايد اللي هو أشهر دواء في مجموعة الثايزايد. الجرعة مش مهمة قوي، تبقى 5 مللي من الأميل رايت و50 مللي من الهايدروكلوروثايزايد. طبعا الهدف من الاثنين مع بعض إن أنا أضمن إن السيرم بوتاسيوم يفضل نورمال. يبقى أنا بقى كده بدل ما أقول العيال خد قرص أميل رايت ومرة تانية خد قرص فايفايد، انا بعمل اثنين في نفس القرص. العيوب المشهورة نفس الكلام، يعني ممكن تقلص بقى العيوب دي، عملوا هايبركاليميا، عملوا ميتابوليك اسيدوزس، زي اي ده هيعملوا الرجيك رياكشن او هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، وزي اي ده هيعملوا جات ابسيت. وبالتالي العيوب المشهورة اللي فيهم هي العيوب اللي ممكن تتحط مع الادوية بشكل عام. نعم. هو ما مش عايز اقوله بقى، بس هو عادة لما كنا بناخد ليثيوم، ليثيوم درس معناه قبل كده في الدراج انتراكشنز بتاعت اللوب. الليثيوم عبارة عن مونو فالنت كاتالشر صوديوم، بيتاخد هنسمعه ان شاء الله في الترم التاني، نقول عليه انتي مانيك، ده بيعالج اعراض الجنون او يسموه مود ستابيلايز. من ضمن مشاكل الليثيوم ان هو لما بيزيد شويه بيبوظ الكدني، بيخلي الكدني نوت ريسبونسيف تو اي دي اتش، فكانه بيعمل نيفروجينيك تايب اوف دايابيتس انسيبيدس بيسموه ليثيوم اندوست. لو ان الاميلويد بيحسن الحاله شويه، بس طبعا الكلام ده مش موجود في الكتاب وكلام حتى مش مؤكد قوي، فمش مهم. انا يهمني بس الاستعمال الاول بتاعهم مع الفايزايد او كده. ده بالنسبة للمجموعة الثالثة بقى في الدايوريتكس، المجموعة اللي جاية مجموعة اسمها الكربونيك انهيدريز انهيبيتورز، برضه يعني طبعا أقل أهمية طبعا في الدايوريتكس. عايز أقول لك قبل ما نتكلم عليهم خالص، they are not used as دايوريتكس حاليا، يعني المجموعة دي بتتحط مع الدايوريتكس رغم إن هما لا يستخدموا كدايوريتكس. في نقط مهمة شايف في المعلومات بتاعتها، أول معلومة إن هما سينثيتيك، المعلومة الثانية أهم بكتير، دي ار سلفونامايد ان ستراكشر، المجموعه دي تركيبتها شبه السلفونامايد. يبقى انت متوقع اول عيان اخاف اديله المجموعه دي من الادويه اللي عنده اليرجي للسلفونامايد بسبب التشابه الكيميائي. بالنسبه للفارماكوكينيتكس ما فيهاش حاجه غريبه، بيتاخدوا اورال، بيعدوا البلاك برين بارير، بيبقوا كونسنتريتد دايما في اي مكان فيه كربونيك انهيدريز انزايم. لو انت فاكر في الفسيولوجي، الانزيم ده كان موجود بشكل عالي جدا في البرين، وكان موجود في النفر اوف ذا كيدني، وكان موجود في الار بي سيز، وكان موجود في البنكرياس، وكان موجود في الاستومك. انا يهمني ان شاء الله لما نتكلم على الكربونيك انهيدريز انهيبيتورز، شغلهم على الكيدني، وشغلهم على البرين، وشغلهم على الاي. ومبدئيا كده على الاي، الكربونيك انهيدريز انزيم بيزود الفورميشن اوف ايكوس تيومر. يبقى أول معلومة لازم تكون وصلتك إن الكربونيك أنهيدريز إنهيبيتورز بيقللوا تكوين الإيكوس تيومر، فبالتالي they are used in treatment of glaucoma. اللي فينا يعني لا سمح الله لسه فاكر الآية ولا حاجة، هيلاقي كان في ده اسمه الأسيتازولامايد، كان بيتاخد أورال في علاج الجلوكوما، وكان في أدوية حتى أقرأ. لو أنت فاكر الدورزولامايد والبرينزولامايد كانوا بيتاخدوا أورال في علاج الجلوكوما. نعم. نعم. باسل بريسنتر هو كل انواع فكره الباسل بريسنتر، احنا ما بنعلقش على الدواء، بنتكلم عليه في البريسنتر اللي كان بيعمل مشكله. يعني مش بس الفايزايد والنوتران هم اللي بيعدوا البريسنتر بارير، كل الادويه في الطب بتعدي، بس هل الحكم عليهم ان هم سيف ولا ان سيف؟ فمش هنجيب سيره الدواء اللي كان بيعمل مشكله. بالنسبه للجزء بتاع الميكانيزم اوف اكشن بتاعهم، انا عايزك بس ايه تحاول تنسى كده الورق اللي معاك او الكتاب اللي معاك، وحاول تفهم الميكانيزم اوف اكشن. عارف ان هو صعب علينا شويه لان الفسيولوجي جامد قوي، بس لو افترضت ان ده البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول بتاع النفرون، ودي عندنا خليه من بتوع البروكسيمال تيبيول اهي، هنا البلد وهنا اليومن اوف ذا نفرون. البلد المفروض ان هو فيه صوديوم بايكربونات، بيحصل له فلتريشن، يعني معنى ان بيحصل له فلتريشن ان هو بيعدي من خلال النفرون، بيدخل جوه هنا اليومن الصوديوم بايكربونات. الخليه دي بتاعت البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول دي ربنا خلقها عشان ترجع الصوديوم والبايكربونات، يعني ما تنساش كده ان وظيفه الخلايا البروكسيمال تيبيول انها تعمل ري ابزوربشن اوف صوديوم اند بايكربونات. بتعملها ازاي بقى؟ بتعمل تفاعل ما بين الميه والكربون دايوكسيد في وجود الانزيم اللي بنتكلم عليه اللي هو الكربونيك انهيدريز انزيم. بيديني اسيد فيري ويك اسيد اسمه كربونيك اسيد. الكربونيك اسيد ده بسرعه جدا بيحصل له ديسوشيشن انتو هيدروجين اند بايكربونيت. احنا لسه ما جبناش شيء في الدواء، الكلام ده جزء فيسيولوجي في الموضوع. اللي بيحصل بقى ان انا عشان اعمل ري ابزوربشن اوف صوديوم، عشان ارجع الصوديوم مره ثانيه، بنزل في المقابل هيدروجين. يبقى الخلية بتردع صوديوم لان جواها هيدروجين بتكون بشغل الكربونيك انهيدريت انزايم، بيحصل تبادل ما بين الاثنين، الصوديوم بيرجع والهيدروجين بينزل في اليورين. الهيدروجين هيمسك مع البايكربونات وملناش دعوه بيه بقى، هيتحول لكربون دايوكسيد وميه. بس انا عندي جوه الخليه بايكربونات اتكون نتيجه شغل الكربونيك انهيدريت انزايم، هنرجع البايكربونات ده على البلد وننزل في المقابل كلورايد عشان يبقى حاجه عليها نفس الشحنه السالبه. يبقى سهل قوي شغل الكربونيك انهيدريت انزايم، هو المسؤول عن ان هو يرجع الصوديوم بايكربونات فروم ذا بروكسيمال كونفليوتد تيوبولار سيلز. الانزايم بيخلي الكربون دايوكسيد والميه يدوني هيدروجين وبايكربونات. الهيدروجين يبقى سكريتد اليورين ويرجع قصاده الصوديوم، يبقى انا كده رجعت صوديوم. وبعدين البايكربونات اللي اتكون جوه الخليه هنا بيرجع انتو ذا بلاد وينزل في المقابل كلورايد عشان دايما يبقى فيه توازن ما بين الشحنات. طب تعالى بقى تخيل لو انا اديت كربونيك انهيدريز انزايم انهيبيتور. اديت دواء زي بتاع النهارده كده بيوقف الانزايم ده. معناها ايه؟ معناها مفيش تفاعل، يبقى مفيش هيدروجين. ما دام مفيش هيدروجين يبقى الصوديوم مش هيرجع، يبقى الصوديوم هيكمل طريقه ويسحب ورا ميه ويعمل دايوريتيك افكت. طيب ومفيش كمان بايكربونات بيرجع على البلد. يبقى انت متخيل كده ان البايكربونات يحصل له فلتريشن ومش قادرين نعوضه ببايكربونات تاني. يبقى اخبار البي اتش اوف ذا يورين ايه؟ فيها كميه كبيره من البايكربونات ومفيهاش كميه من الهيدروجين. فيحصل ايه في البي اتش اوف ذا يورين؟ فيها بايكربونات، فيها الكالي ما فيهاش اسيد، يبقى يحصل فيها الكالاين، لا مش الكالوز، الكالوز بتقال على الدم، يحصل فيها الكالاين يورين. يعني انا عايز تنتبه معايا عشان ما اضيعش وقت طويل، حصه النهارده طويله والعمل هو الاهم جزء في الموضوع النهارده. انا عايزك بس تتخيل كده لو انا بدي دواء كربونيك انهيدريز انهيبيتور ما حصلش التفاعل ده، وبالتالي خلايا الكدني ما قدرتش تكون هيدروجين ايون ولا بايكربونات ايون. فبدا الصوديوم اللي كان المفروض يرجع في مقابل ان انا انزل هيدروجين ما بيرجعش، يبقى الصوديوم نزل في اليورين واخد ورا ميه وده عمل دايوريسيس. وفي نفس الوقت بدا البايكربونات ما يرجعش لان انا ما عنديش قدره على تصنيعه. فالبايكربونات بيحصل له فلتريشن وبينزل في اليورين وزود ريبليسمنت. فبدا البي اتش اوف ذا يورين تبقى الكلاين يورين. اخبار البلاد ايه بقى؟ البلاد بيحصل فيه ايه؟ بدا البايكربونات يبقى قليل بالنسبه للهيدروجين، فيحصل فيما يسمى بالميتابوليك اسيدوزس. ففكر كده في كميه الكلورايد في الدم اخبارها ايه؟ هتزيد ولا هتقل؟ الكلورايد هيزيد في الدم ليه؟ ان احنا ما عندناش بنعمل له اكسكريشن، هو بدا يبقى متحوش لان انا كنت بنزله في مقابل بايكربونيت. دلوقتي ما عادش بيرجع بايكربونيت، يبقى الكلورايد هيفضل قاعد ريتين ان بلاد. يعمل حاجه يسموها هايبر كلوريميك اسيدوزس. طيب في عندنا حاجه اسمها ال NH3، عارفها انت اكيد مش كده؟ NH3 اللي هي الامونيا. الامونيا دايما بتبقى السكريشن بتاعها معتمد ان انا احط معاها هيدروجين ايون اللي هو المفروض بيتكون جوه الخليه ده عشان تديني حاجه اسمها ال NH4. دلوقتي ما عادش عندي هيدروجين لان الانزيم مش شغال، فبدات الامونيا اللي هي ال NH3 تعلى في الدم. ولو علت في الدم والليفر سليم مفيش مشكله، لانه بيقدر يحولها لماده اسمها يوريا، ودي ماده ووتر سوليبل بيفرزها عن طريق الكدني بعد كده. لكن لو الكدني بايظ بقى، لو اسف لو ليفر بايظ، هيبدا ال NH3 ده يعلى ويعمل حاجه يسموها امونيا انكفالوباثي او انكفالوباثي. يبقى باختصار شديد جدا الكربونيك انهيدريز انهبيتورز عملوا الاتي: خلوا الهيدروجين اللي موجود في اليورين قليل، وبالتالي ما رجعش صوديوم، وبالتالي حصل دايوريسيس. الهيدروجين اللي موجود في اليورين قليل والبايكربونات في اليورين عالي، لان البايكربونات از فلتر وزاوت بينج ري ابزوربد. يبقى بدا البي اتش اوف ذا يورين تبقى الكلاين، وبدا البي اتش اوف ذا بلاد تبقى اسيدك لان البايكربونات بدا يقل بالنسبه للهيدروجين. الحاجه الثالثه افراز الامونيوم في اليورين بدا يقل، وبالتالي الامونيا ان بلاد بدات تعلى، ودي قد تؤدي الى انكفالوباثي في حالات الرينال امبيرمنت. الكلورايد بدا يزيد لان هو ما بينزلش في مقابل البايكربونات. الامونيا عليت، ال NH3 ده كان بينزل بسهوله، يعني لو نزل زي ما هو كده هيبقى ليه ابزورب التاني. لكن لو نزل وعليه شحنه موجبه هينزل في الميه، بيبقى ووتر سوليبل. الشحن المجرد جاي من الهيدروجين اللي موجود جوه الخليه من شغل الكربونيك انهيدريز. لو انت الكربونيك انهيدريز عندك انهيبيتد يبقى ما عندكش هيدروجين فمش قادر تعمل سكريشن اوف امونيا، وبالتالي ممكن تعمل في الدم وتعمل مشكله الانكفالات. السؤال اللي ممكن يبقى صعب شويه بقى، ايه اخبار البوتاسيوم؟ ايه اخبار البوتاسيوم في العيان ده؟ يعني هل هيجيله هايبوكاليميا زي ما بيحصل مع الثايزايد واللوب؟ لا، احب اقول لك ان هيجيله شويه هايبوكاليميا. هم الثايزايد واللوب كانوا بيعملوا هايبوكاليميا ليه؟ عشان الجزء ده من الديستال تيبيول كان بيحاول يرجع صوديوم وينزل في المقابل بوتاسيوم، ده اللي هيحصل برضه. يعني كميه الصوديوم اللي واصله هنا هتبقى كميه كبيره. فالخلايا دي هتحاول ترجع صوديوم وتنزل في المقابل بوتاسيوم، تكون النتيجه برضه اللي ممكن يحصل معاهم هايبوكاليميا. هتلاقي الجدول اللي موجود عندك ده هو تلخيص بقى للموضوع. اليورين زاد فيه صوديوم، وزاد فيه طبعا بالتالي ميه، وزاد فيه البايكربونات، وزاد فيه شويه بوتاسيوم، لكن الحاجات اللي بدات تقل في اليورين هو الكلورايد والهيدروجين، وزي ما قلت لك كده الامونيوم اللي هو بنسميه ال NH4 اللي هو نتيجه اتحاد الامونيا مع الهيدروجين. طيب اخر حاجه صعبه بقى في الموضوع. بالظبط. عايز اقول لكم بقى اخر حاجه في الموضوع، انا قلت لك من الاول خالص this group of diuretics is not used anymore. ليه بقى ما بيحصلش معاهم اللي هم بيستخدموا دلوقتي؟ لان هم they are self limiting. يعني ايه كلمه self limiting دي؟ يعني مع الوقت كده شغلهم يقل بسبب ان هم عملوا اسيدوزس. فكر كده، البلد حصل فيه ان البايكربونات بدا يقل وبدا الهيدروجين يبان ان هو اعلى، عشان كده قلنا عمل حاجه اسمها هايبركلوريميك اسيدوزس. ايه الاخبار بقى لما يبقى البي اتش هنا اسيدك؟ الكيدني تبتدي تحاول تصلح البي اتش. الكيدني تحاول تكونسيت، يعني هتحاول تنزل الهيدروجين ده في اليورين وتسحب بداله صوديوم عشان ترجع البي اتش تاني اوفر. تاخد الهيدروجين ده زي ما هو كده اللي بدا يعلى في الدم وتعمله سكريشن انتو ذا يورين. بدل ما نزلت حاجه موجب لازم ترجع في المقابل حاجه موجب اللي هو الصوديوم. ومادام الصوديوم رجع وراه الميه، ومادام الميه رجعت يبقى توقف الدوريتك افكت اوف ذا دراج. يبقى خلي بالك حاضر، الدواء ده از ا سيلف ليميتنج دوريتك. يعني بعد كذا يوم كده تلاقي مفيش دايوريسيس. لعين يقول لك في الاول قعدت 3 4 ايام كده انزل يورين كتير، وبعد الفتره دي بدا يتوقف الدايوريسيس. السبب في كده ايه بقى؟ لا صوت يا جماعه لو سمحتوا، صوت يا شباب، صوت لو سمحتوا، لو الحصه طويله قوي وقلع خالص على الاخر. يعني حصل سيلف انيبيشن للشغل بتاعه اللي هو عمل ما يسمى بالاسيدوزس. بدا البي اتش اوف ذا بلاد زي ما قلت لك كده، البايكربونيت فيها عمال يقل والهيدروجين عمال يزيد. الكدني لما بتحس ان في اسيدوزس بتبدا تصلح البي اتش، عايزه ترجع البي اتش نورمال، فتروح منزلك في يورين هيدروجين عشان عايزه تقلل البي اتش مره ثانيه او ترجعها ثاني الى نورمال. لما هتنزل هيدروجين هترجع في المقابل الى البلد حاجه عليها شحنه موجبه اللي هو الصوديوم. فبدا رجع الصوديوم هنا يبقى بدا يرجع ومعاه الميه، يعني معناها ان الميه اللي نازله في اليورين بدات تقل، فعشان كده توقف الدايوريتك اكشن بتاعه. يبقى this drug او this group of drugs is not used as diuretics. لو قلت لك كده دي فريزون، ليه المجموعه دي لا تستخدم كدايوريتك؟ يبقى هما دي ار سيلف ليميتنج. وتشرح لي بقى ان هما سيلف ليميتنج بيكوز دي كوز اسيدوزس، ولما بيحصل اسيدوز بتبدا الكدني تكونسيت باي سكريشن اوف هيدروجين ان اكسشينج وذ صوديوم، وما دام رجع الصوديوم يبقى رجع معاه الميه، يبقى حصل انيبيشن اوف دايوريتك افكت. ده بالنسبه لشغلهم على مستوى الكدني. الشغلانه نمره 2 انت سمعتها ان هم بيقللوا الفورميشن اوف ايكوس تيومرز، فعشان كده هيتاخدوا في علاج الجلوكوما. الحاجه الثالثه فيهم ان هم هيقللوا النيورونال اكسايتابيلتي، يعني هيخلوا خلايا البرين اهدى من الاول. اشمعنى؟ تخيل هيعملوا نفس الكلام ده في السي ان اس. كان المفروض الكربون دايوكسيد والميه يتحدوا مع بعض في وجود الانزيم. لما اديت كربونيك انهيدريز انهيبيتورز بدا يحصل اكيوميليشن اوف كربون دايوكسيد، والكربون دايوكسيد لما يعلى يقلل النيورونال اكسايتابيلتي، وده هينفعنا في علاج نوع معين من الصرع هنسمعه دلوقتي ان شاء الله يسموه بيكي مال ابيليبسي. يبقى عشان بقى المجموعه دي ما تاخدش يعني اكتر من حقها، المجموعه دي اسمها كربونيك انهيدريز انهيبيتورز، مجموعه سينثيتيك. نمره 2 شبه السلفونامايد كيميكالي. نمرة ثلاثة طريقة شغلها انها تمنع الكربونيك الهيدريز انزيم وخصوصا في البرين وفي الاي وفي الكدني. لما اتكلمنا على شغلها نمرة واحد في شغلها على الكدني، وبالتالي بقى سهل بقى منعنا الانزيم انه يشتغل، ما بقاش عندنا هيدروجين ينزل في اليورين وبالتالي ما بقاش في صوديوم يرجع. والبايكربونيت بيحصل له فلتريشن ونوتري ابزوربد، يبقى بدا البايكربونيت يزيد في اليورين، يبقى اليورين بقى الكلاين وفي صوديوم كتير. وبعدين بدا البلاد يحصل فيه اسيدوزس وبدا يعلى معاه الكلورايد اللي سميناه من شويه هايبر كلوريميك اسيدوزس. الامونيوم ايونز بدات تقل في اليورين لان انا ما عنديش الهيدروجين اللي بحطه على الامونيا، وده بالتالي بدا ممكن يعمل في العيان مشكله سميناها امونيا انكيفالوجين. مع الوقت هيحصل الاتي، هيحصل اسيدوزس، هتبدا الكيدني تصلح الاسيدوزس باي سيكريشن اوف هيدروجين بالتبادل مع الصوديوم، ولما الصوديوم يرجع على الدم مره ثانيه هيرجع وراه الميه، يبقى حصل ستوبج اوف دايوريتك افكت. نمره 2 قللنا الايكوس سوبر فورميشن. نمره 3 علينا الكربون دايوكسيد في البرين فقللنا النيورونال اكسايتابيلتي. لو جيت بصيت على الاستعمالات بقى هتلاقي ما فيهمش دايوريتك اكشن، مش هتلاقي من ضمن استعمالاتهم دايوريتكس بيكوز دي ار سيلف ليميتنج، لكن اقدر استعملهم في علاج الجلوكوما، اقدر استعملهم في علاج نوع من الصرع يسموه زمان بتي مان ايبيلبسي، لو نوع الصرع اللي بيجي في الاطفال يسموه دلوقتي الاسم الاحدث اسمه ابسنس سيجر، لان النوع ده من الصرع ما فيهوش تشنجات، كل اللي بيحصل الطفل بيفقد الوعي لمده لحظات ويرجع تاني، فعشان كده يسموه ابسنس سيجر. الاستعمال الثالث ممكن اخلي بيه اليورين الكلاين، وبحب اخلي اليورين الكلاين عشان اعالج التسمم بالادويه الاسيدك زي الاسبرين او الساليسيليتس عموما او مجموعه اسمها الباربيتوريتس. بما انه بيخلي البي اتش اوف ذا بلاد اسيدك فاقدر اعالج دول الناس اللي عندهم ميتابوليك الكالوزس. يبقى دي بالنسبه لي الاستعمالات المشهوره بتاعت مجموعه الكربونيك انهيدريز انهبيتورز. خلي بالك من العيوب بتاعتهم، عملوا ميتابوليك اسيدوزس زي ما قلنا، وعملوا مشكله اللي هي الهايبوكاليميا، وعمل مشكله بتصير الناس في الديستربنسز، بدا البرين يهدى شغل شويه فممكن يعمل هيديك ودراوزنس وكونفيوجن ويعمل حاجه اسمها باراثيزيا. باراثيزيا هو الشعور بالتنميل، وغالبا سببه برضه زياده الكربون دايوكسيد في الاول. ممكن يعملوا هايبر سنسيتيفيتي رياكشنز عنيفه جدا، والسبب في كده ان هم شبه السلفونامايدز كيميكالي. اخر عيب فيهم لما بيخلوا البي اتش اوف ذا يورين الكلاين ممكن يرسب كريستالز في مجرى اليورين، يبدا يحصل حاجه اسمها كريستالوريا، يعني تبدا تترسب املاح في النفرون اوف ذا كيدني، وده على المدى البعيد ممكن يؤدي الى ستونز في الكيدني. يبقى دي بالنسبه لنا كده العيوب المشهوره بتاعت المجموعه. الكونترا انديكيشنز متوقعه تماما، هم شبه السلفونامايد ممنوعين في الناس اللي عندهم الرجي للسلفونامايد. والعيب الثاني ممنوعين في الليفر ديزيز خوفا من ان يحصل اكيميليشن اوف امونيا وتعمل مشكله اسمها امونيا انكيفالوباثي. الاسامي اللي عليك عندنا الاسيتازولامايد اللي هو الدايبوكس اشهر دواء فيهم، عندنا دوائين في الجلوكوما اعرفهم بقى اللي هم الدورزولامايد والبرينزولامايد، وعندنا دواء اسمه مختلف شويه اسمه دايكلورفينامايد. هو الاسامي كلها لو تلاحظ اخرها زولامايد، لكن في اسم مختلف موجود في كتاب المالتيبل تشويس بتاعنا اسمه دايكلورفينامايد، افتكر ان هو من ضمن مجموعه الكربونيك انهيدريز انهبيتورز. في اسمين مش عليك، في ده اسم ايثوكس زولامايد وميث زولامايد مش موجودين في الكتاب، لكن طبعا اذا لقيتهم يعني في اي اسئله او في اي حاجه ما دام اخرهم زولامايد يبقى تبع مجموعه الكربونيك انهيدريز انهبيتورز. المجموعه اللي بعد كده في الدايوريتكس اسمها اسيديفاينج دايوريتكس، وخلي بالك الاسم ده معناها ان هم بيعملوا اسيديفيكيشن ان يورين، وهو ده يمكن اهم استخدام ليهم. الناس اللي حضروا جنرال زمان يعرفوا ان احنا بنعمل يورين اسيديفيكيشن بدوائين، اللي هم واحد منهم هنقوله دلوقتي ان شاء الله اسمه الامونيوم كلورايد اللي هو ال NH4Cl، او الاشهر منه الفيتامين سي اللي هو الاسكوربيك اسيد. ودايما بنحب نخلي اليورين اسيدك او مور اسيدك بمعنى اصح عشان اتخلص من الادويه البيزك، وعدى عليك امفيتامين وافيدرين واتروبين كامثله للادويه اللي ممكن تعمل تسمم وكلها عباره عن بيزك دراجز. الدواء ده اولا بيتاخد اورالي على شكل ما يسمى بالانتريك كوتد تابلت، وخلي بالك من الاسم ده، كلمه انتريك كوتد معناها الدواء عليه غلاف، والغلاف ده ما بيدومش في الاسيديك ميديوم اوف ذا ستومك، بيدوم في الالكالين ميديوم اوف ذا سمول انتستين. تفتكر ايه سبب الانتريك كود ده؟ ليه بيحط على الدواء غلاف؟ حاجه من الاثنين، يا اما الدواء ده بيبقى ايريتنت على الاستومك فبحاول احمي المعده بالكود وده اللي موجود في الحاله دي، يا اما الدواء از ميتابولايزد او ديسترويد باي اسيديك ميديوم فبحاول احمي الدواء من الاسيديك ميديوم، ودي موجوده في ادويه تاني ان شاء الله نقولها في الترم الثاني في الانتي بايوتكس. بيقول لك الدواء ده از انتريك كوتد، يبقى اما تو بروتكت ذا ستومك فروم اريتيشن، يا اما تو بروتكت ذا دراج فروم اسيديك ميديوم اوف ذا ستومك. الدواء ده عشان ما تشغلش بالك بقى في المذاكره خالص، الدواء ده اسمه كده الكيميائي NH4Cl، هيتاخد اورال هيروح على الليفر، وخلي بالك في الليفر بيبدا يحصل له ديسوشيشن، تخيل كده ان هو هيتفك الاول ل NH4 اللي هو احنا سميناها من شويه الامونيوم ايون والى كلورايد ايون. الكلورايد هيبدا يعلى في الدم ويبدا بعد كده ينزل عن طريق الكدني، ولما ينزل عن طريق الكدني يسحب وراه صوديوم وميه، يبقى هو بالتالي عمل دايوريتك افكت عن طريق الكلورايد. يبقى اول حاجه بس افتكرها ان هو ديسوشيتد في الليفر انتو امونيوم وكلورايد. الكلورايد هيبدا يزيد، ولما يبدا يزيد يحصل له فلتريشن، ولما يحصل له فلتريشن في النفرون يسحب الصوديوم وراه ويسحب وراهم الميه، يبقى بالتالي عمل دايوريسيس. خلي بالك بقى من NH4 ده هيتفك الى NH3 والى هيدروجين ايون. اخبار الهيدروجين ايه بقى؟ هيبدا يزيد في الدم، ولما يبدا يزيد في الدم يبدا يحصل معاها اسيدوزس، يبقى الدواء ده بيعمل ما يسمى بالهايبركلوريميك اسيدوزس، لان هو نفسه في البلاد على الاثنين، على الهيدروجين وعلى كلورايد. طب اخبار ال NH3 ده ايه بقى؟ الامونيا اللي موجوده في الليفر دي هيحصل لها ايه؟ لو الليفر سليم هيحولها الى يوريا، ولو الكدني سليمه اليوريا بتنزل بعد كده عن طريق الكدني. يبقى مين العيان اللي ما ينفعش ياخد امونيوم كلورايد؟ اللي عنده ليفر امبيرمنت لانه مش قادر يحول الامونيا الى يوريا، واللي عنده رينال امبيرمنت لانه مش قادر يتخلص من اليوريا اللي تكونت عن طريق الليفر. طيب الدواء ده از ا سيلف ليميتنج دايوريتك ولا يستخدم كدايوريتك. حد عنده تفسير؟ الدواء ده بعد كام يوم هيتوقف شغله كدايوريتك عشان بيعمل اسيدوزس، وبعدين بيعمل اسيدوزس هيعمل ايه؟ هيجي في الكدني كده الخليه دي هتبدا عندها هيدروجين موجود في الدم وتحط عليه NH3 بيتكون من امينو اسيدز جواه. يبقى كان احنا نزلنا في اليورين NH4 عليه شحنه موجبه. نرجع ايه بداله بقى؟ نزلت في اليورين NH4 ارجع بداله صوديوم، وبعدين رجعت بداله صوديوم رجعت معاه الميه وتوقف الدايوريتك افكت بتاعه. يبقى خلي بالك الاثنين زي بعض تماما، الكربونيك انهيدريز انهبيتورز والدواء اللي بنسميه اسيليفاين دايوريتك اللي ار سيلف ليميتنج لنفس السبب، ان هما الاثنين عملوا ميتابوليك اسيدوزس وبدات الكدني تنزل حاجه موجب عشان تظبط البي اتش بتاعه البلاد وترجع بدلها صوديوم. في الحاله الاولى نزلت هيدروجين، في الحاله بتاعه دلوقتي كده اللي هو الامونيوم كلورايد نزلت ان اتش 4 عليه برضه شحنه موجبه ورجعت في المقابل صوديوم. لان بدا بقى البلاد صح طبعا، البلاد بدا يحصل فيه زياده في الهيدروجين، بدا الهيدروجين ده ينزل في اليورين. بدا الهيدروجين نفسه ينزل في اليورين ويبقى بالتالي بي اتش اوف اليورين اسيدك. لحد ما تبدا بقى تحط عليه ال اتش 3 تبدا بقى تصلح الموضوع كله. يبقى هنا البي اتش رجعت نورمال وهنا البي اتش بتاعت اليورين رجعت نورمال. يبقى خلي بالك الدواء ده لا يستخدم از دايوريتك. اهم استعمال ايه بقى؟ اسمه اسيديفاينج، يبقى عملنا بيه اسيديفيكيشن اوف يورين، واهم استعمال عشان اعمل بيه اسيديفيكيشن علاج الاكيوت توكسيستي باي بيسك دراجز سواء امفيتامين او افيدرين او حتى في بعض الحالات الاتروبين. بما انه بيخلي البلاد كمان اسيدك فبيعالج بيه الميتابوليك الكالوزس. الاستعمال الثالث بما ان احنا علينا الاستعريشن بقى يبقى لازم اقول لك الدواء ده بيستخدم از نوزيانت اكسبكترانت. نوزيانت اكسبكترانت يعني ايه كلمه اكسبكترانت؟ يقول عليها بالعربي طارد للبلغم، يعني لما يكون عندي سبيوتم جوه صدري وعايز اطلعه مع الكحه بندي ادويه اسمها اكسبكترانت. كلمه نوزنت مقصود بيها ايه ده؟ الدواء ده لما بيتاخد بيعمل اريتيشن على الاستمك، بيعمل شويه نوزيا كده بسيطه. النوزيا دي بتنشط الفيجل سنتر، والفيجن سنترز لما تنشط تبعت تنشط الاكسكريتوري جلاند في كل مكان بما فيها البرونكيال سيكريشن، تبدا تزود كميه الميه اللي موجوده في السبوطه، ومادام زودنا الميه يبقى احنا قدرنا نتخلص من السبوطه بسهوله. يبقى خلي بالك بقى من الاكشن بتاعها كده لفه كبيره قوي. هو لما بيتاخد اورالي بيعمل الريتيشن اوف ذا ستومك سنس اوف نوزيا، النوزيا بتنشط الفيجن سنتر، الفيجن سنتر بيزود الميه اللي موجوده في كل الاكسكراين جلاند بما فيها البرونكيال اكسكراين سيستم، وبالتالي بيزود الميه اللي موجوده في السبوتن، فبيعمل نوع من الليكويفاكشن، يعني يخلي السبوتن سهل التخلص منه، وبالتالي قلنا عليه نوزيانت اكسبكترات. يبقى اللي بالنسبه لنا الثلاث استعمالات بتوع مجموعه الامونيوم كلورايد، الكونتر انديكيشن سمعتها من شويه، ممنوع في الليفر ديزيز عشان ما يحصلش امونيا عاليه وتعمل انكفالوباثي، ممنوع في الرينال ديزيز عشان ما يحصلش اكيوميشن اوف يوريا. يبقى احنا كده خلصنا المجموعه بتاعه الاسيديفاينج دايوريتكس. المجموعه الاخيره بقى بالنسبه لنا كدايوريتكس مجموعه اسمها الاوزموتيك دايوريتكس. وخلي بالك المجموعه دي ما لهاش اي اكشن بتعمله في الجسم. يعني يقول عليهم كده زي ما هو مكتوب في الكتاب وفي النوت فارماكولوجيكالي انرت. لا بيشتغل على صوديوم شانل ولا بيشتغل على انزيم ولا بيشتغل على اي حاجه. كل الفكره اللي فيهم لما بيوصلوا للبلد يحصل لهم فلتريشن باي ذا نفرون. ولما يحصل لهم فلتريشن ما يرجعوش تاني على الدم. They are not reabsorbed. كانهم فضلوا محبوسين جوه اليونر اوف ذا نفرون، لهم اوزموتيك بريشر بيسحبوا وراهم الميه. يبقى عشان كده عملوا دايوريتيك افكت باي اوزموزس فسميناهم اوزموتيك دايوريتكس. طبعا هم لما يسحبوا الميه على فكره هيسحبوا وراهم معظم الالكترولايتس. يعني هينزل معاهم صوديوم وبوتاسيوم وكلورايد ومغنيسيوم وكل حاجه. بس هما ما اشتغلوش على اي مكان في النفرون، هو كل اللي عملوه الاوزموتيك اكشن بتاعهم اخد وراه الميه. في عندنا دواء مهم جدا هنا اسمه المانيتول، عليه اكتر من سؤال في المالتيبل تشويس. اولا المانيتول ده عباره عن بولي ساكرايد، او يقول عليه بولي هايدريك الكحول. نمره اثنين بيتاخد دايما باي انترا فينس انفيوجن، يبقى دايما هتلاقي استخداماته في الحالات الاكيوت. نمرة ثلاثة هيسحب المية من التيشوز بتاعت الجسم وينزلها في اليورين. يبقى عشان كده هتلاقيه يستخدم في الاكيوت اليفيشن اوف ذا انترا اوكيلار بريشر اللي احنا بنسميها اكيوت كونجستيف جلوكوما. الناس اللي حاضر معانا العمل بتاع الاي او النظري هيقول لك ان الجلوكوما الاكيوت دي اللي هي النارو انجل يعني كان دايما علاجها سيرجري. بس كنا لازم قبل الجراحة نقلل الاي او بي عشان ما يحصلش مشاكل دورينج سيرجري. من ضمن الادويه المهمه قوي اللي كانت بتتاخد هنا الاوزموتيك دايوريتكس اللي هو زي المانيتول. الاستعمال نمره اثنين، وهتلاقي ده من كلمه اكيوت. اكيوت اليفيشن اوف ذا انترا كرينيال بريشر. يعني هتحصل عنده زياده في السريبروسبينال فلويد فعامله زياده في الانترا كرينيال بريشر. طبعا بتحصل بعد الهيد انجري او بعد انواع التيمرز اللي بتزود قوي تكوين السي اس اف. المهم ان لو حصل acute elevation of the intracranial tension بندي مانيتول عشان اسحب شويه ميه من السي اس اف دي وانزلها في اليورين. يتاخد في الاكيوت رينال فيلير عشان ما يحصلش مشكله في الكدني. الكدني لو النفرون ده قفل ما يفتحش تاني، فانا بحاول اخلي فيه ميه باستمرار تعدي جوه النفرون تو بريفنت رينال دامج. في استعمال مهم قوي هتسمعه بعد كده ان شاء الله في الترم الثاني، اللي هو حاجة يسموها فورسد دايوريسيز. كأني بجبر العيان ده ان هو ينزل يورين كتير. وده بيتاخد في علاج بعض انواع التسمم بالادوية زي برضه الاسبرين او مجموعة الباربيتيريتس. يبقى خلي بالك من الاستخدامات بتاعته، وتلاقي كلمة اكيوت متكررة قوي. اكيوت جلوكوما، اكيوت اليفيشن اوف ذا انترا كرينيال بريشر، اكيوت رينال فيلير، وفي حالة سميناها فورسد دايوريسيز. مشاكل الدواء ده انه ممكن يعمل الرجي، وممكن يعمل نوزيا، وممكن يعمل حاجه في منتهى الخطوره. ممكن يعمل ترانزيانت اكسبانشن في حجم البلد. يعني ممكن في فتره كده اول ما بيتاخد بيزود البلد فوليوم. اشمعنى؟ ليه بيكبر الفوليوم اوف البلد؟ هو ليه اوزموتيك بريشر فبيسحب الميه منين؟ من التيشوز. بيسحب الميه من التيشوز الى البلد باي اتس اوزموتيك افكت. ايه المشكله فيها بقى؟ انهي عيان هتبقى بالنسبه لي دي كارثه؟ لا مش الهايبرتنشن، الهايبرتنشن مش هتبقى خطر قوي، الاخطر منه بقى الناس اللي عندهم اكيوت هارت فيلير. ليه؟ لان انت لما كبرت البلاد فوليوم عملت اوفرلود على الهارت. وده السؤال اللي بيجي احيانا في الام سي كيو، وتقريبا كل الناس بتغلط فيه. يقولك مانيتول is used in the following conditions except. ويقولك acute glaucoma, acute renal failure, acute increase of the intracranial tension, و acute left ventricular failure. انت هتختار اي واحدة ما بيستخدمش فيها بقى. اني حالة اللي ممنوع يتاخد فيه acute left ventricular failure عشان انت خايف من ايه؟ ان يعمل expansion في blood volume فيعمل overload على الهارت. يبقى خلي بالك منها. طبعا ساعات بتيجي بقى بدل ما يجي acute left ventricular failure هتلاقي مكتوب عندك في ورق بين قوسين كده هي نفس كلمة او معنى acute pulmonary edema. كلمة acute pulmonary edema معناها الناحية الشمال في القلب حصل لها هبوط وبدأ يحصل إديما وكونجيشن في اللب. الدواء نمرة 2 اللي هو الجلوكوز انترافينس. لو سألتك دلوقتي بقى ليه ناس الدايابيتك دايما أول شكوى فيهم غالبا بتبقى البوليوريا، صح ولا غلط؟ أول ما تجيلك عينه لك أنا بدأت تروح الحمام كتير أنت لازم تفكر إن ده بدأ يبقى عنده سكر. إشمعنى؟ لأن بدأ يبقى فيه جلوكوز كتير نازل في النفرة ومش قادر يعمل له أبزوربشن، فبدأ الجلوكوز ينزل في يورين ويسحب وراه ميه، فعمل عشان كده ما يسمى بالاوزموتيك دايوريسيس. ممكن استعمل ادويه سمعناها في الجلوكوما، دواء اسمه جليسرين او دواء اسمه ايزوسوربايد بتاخده اورال، كل دي عباره عن اوزموتيك دايوريكس. المجموعه بتاعت الميثايل زنثيمز هنسمعها ان شاء الله في الريسبيريشن. عندنا دواء مهم اسمه الامينوفيلين، ده سمعت انت في الكاردي باسكولار في اخر كده الهارت فيلير، سمعت ان هو كان بيمنع انزيم اسمه فوسفو دايستريز تايب 4 وكان ليه اربع حاجات بيعملهم: اينوتروبيك وفازو دايريتور وبرونكو دايريتور ودايريتيك. طبعا شغله كدايريتيك جزء منه عشان بيزود الرينال بلاد فلو، وجزء تاني عشان بيمنع رجوع الصوديوم من البروكسيمال كونفليوتد تريبول، لكن طبعا تفاصيله جايه ان شاء الله بعد كده في ريسبيريشن. كاردياك لاكوزايتس انت المفروض ان شاء الله مذاكرها، ديجيتاليس. الديجيتاليس ما بيعملش كاردياك اكشن الا في مريض واحد اللي عنده كونجستيف هارت فيلر، هو بيزود الكاردياك اوتبوت فبيزود بالتالي الرينال بلاد فلو. الدوبامين انت مذاكر من ايام الاوتونوميك، عارف الدوبامين ممكن يعمل دايرس بطريقتين، لما بيشتغل في الجرعه الصغيره على الدي واحد بيعمل رينال فازو دايليتيشن، لما بيشتغل بجرعه متوسطه على البيتا واحد بيزود الكاردياك اوتبوت وبالتالي بيزود الرينال بلاد فلو. الانتي دايوريتكس تجميع كده بس بسرعه للادويه اللي ممكن تقلل اليورين فوليوم، اشهرها طبعا الاي دي اتش اللي هو الانتي دايوريتك هرمون نفسه، او اي دواء بيطلع اي دي اتش، اي دواء بيزود الريليف بتاعه. هنسمع ان شاء الله في الترم الثاني المورفين والباربيتوريت والنيكوتين حتى كمان بتاع السجاير بيزود الاي دي اتش سكريشن. في عندنا الفايزايدز زي ما قلنا قبل كده دي ار انتي دايوريتك في عيان واحد بس اللي عنده نيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس. في دواء اسمه كلور بروتامايد هنسمعه في علاج السكر، الدواء ده شبه الاي دي اتش يبقى برضه بيقلل الفوليوم اوف ذا يورين. وعندنا اخيرا بقى اي حاجه تعمل رينال فازو كونستريكشن معناها انها بتقلل اليورين فوليوم. هتلاقي مكتوب عندك هنا برضه الاميلورايد، المعلومه اللي احنا شطبناها من شويه مش مهمه، الاميلورايد بيشتغل كانتي دايوريتك لو كان سبب النيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس، ده سميناه الليثيوم. لكن انا يهمني الادويه الثانيه اللي هي تجميع الانتي دايوريتكس. الاي دي اتش انتاجونست مش علينا، مش موجود في الكتاب خالص، ثلاث ادويه بيعملوا مشكله على الكدني بسبب ان هم بيمنعوا شغل الاي دي اتش، مش موجودين دلوقتي خالص في الكدني. التجميع الاخيره بقى الادويه اللي بتعمل هايبوكاليميا واللي بتعمل هايبركاليميا واللي بيعملوا الكالوزس واللي بيعملوا اسيدوزس واللي بيعملوا كلورايد واللي بيقللوا كلورايد، كل ده ادويه اخذتها في الدايوريتكس. يبقى خلصنا كده من مجموعة الدايوريتكس. طبعا المجموعة زي ما قلت لك في منتهى الأهمية. الجزء الثاني بقى من الحس إن شاء الله هو الجزء بتاع الإكسبيرمنتال فارماكولوجي. ماشي هياخد هو دي واحده ثانيه دي واحده ثانيه اصلا بالارقام الرومانيه زي ما احنا بنقول عليها كده، لكن الريسبتور نفسه نوعه اسمه الـ 81 ريسبتور بيكتب الارقام العربي. يبقى خلي بالك لما تلاقي اسم كده 81 اعرف ان احنا بنتكلم على ريسبتور. لما تلاقي انجيوتنسين 2 اعرف ان احنا بنتكلم على الكيميكال سبستنس اللي بتعمل اكشن على الريسبتور. طبعا من انجيوتنسين 2 ده قلنا مليون مره فيري باورفول فازو كونستريكتور، يبقى ده هيعلي الضغط. الفي اللي هو اختصار الفازو بريسن اللي هو الاي دي اتش، برضه من الحاجات القويه جدا اللي بتعمل فازو كونستريكشن. الريسبتور الاخير والنهارده هيبقى مهم قوي ولو نسيته هيحصل مشاكل في التجربه، اللي هو بنسميه الان ان ريسبتور. طبعا انت عارف موجود على كل الجانجليا سواء سيمباثيتك او بارا، وموجود على مكان النهارده بالنسبه لي اهم اللي هو الادرينال ميدلا، وده بيطلع منها ادرينالين وده بيعمل اليفيشن اوف ارتيريال بلاد بريشر. اوعى تنسى، وانا عارف انك انت بعد 10 دقايق لقيتني نسيت، اوعى تنسى ان انا لما بحقن النيكوتين سمول دوز او دواء اسمه لوبيلين سمول دوز، يعني دواء شغل النيكوتينيك ريسبتورز في القطه، هيرفع الضغط باي ريليزنج اوف ادرينالين من المظله. يبقى كان اللي بيرفع الضغط هنا مش النيكوتين نفسه، اللي بيرفع الضغط هنا هو الادرينالين بس بطريقه غير مباشره. قبل ما اقول لك بقى التجربه برضو بتاعتنا، افكرك كده ان كان في عندنا دوايين بيعملوا حاجه اسمها ريفرسال على الضغط. كان في عندنا ادرينالين بيعمل حاجه اسمها ادرينالين ريفرسال. كان معناها ايه؟ ان لما بحقن الاول ادرينالين بيعلي الضغط، لانه اشتغل على الفا واحد فعمل فازو كونستريكشن. لو اديت الفا بلوكر ورجعت اديته تاني كان بيحصل هاي بوتنشال، والسبب فيها ان الالفا اتقفلت فبدا يشتغل على البيتا 2 فبدا يعمل هاي بوتنشال افكت. دي سميناها في النظري ادرينالين ريفرسال، وكان ليها شرط واحد. الشرط الوحيد ايه؟ ان انا اكون قافل الالفا. الشرط الوحيد هو الفا بلوكر. الريفرسال اللي كان اصعب شويه هو الاسيتايل كولين. لما بيدي اسيتايل كولين كان بيعمل هاي بوتنشال عشان بيشتغل على الام 2 فيقلل الكارديك اوتبوت، وبيشتغل على الام 3 فكان بيقلل التوتال بريفرال ريزيستنس. لما ندي اتروبين ونرجع ندي نفس الجرعه تاني ما اشتغلش لان الريسبتور مقفوله، لكن لو اديت منه لارج دوز يبدا يعلي الضغط. وكان تفسيرها ايه بقى؟ ليه الاسيتايل كولين باللارج دوز اكتر اتروبين يعلي الضغط؟ عشان بدا يشتغل على النيكوتينيك دور، فبدا يخلي المدله تطلع ادرينالين وهو اللي رفع الضغط. ده يسموه اسيتايل كولين ريفرسال. يا جماعه الناس اللي بيتكلموا النهارده احنا بنلغي كتير ليه؟ الاسيتايل كولين ريفرسال سببه ان هو لما تقفل الماسكارينيك ريسبتور وتديك جرعه كبيره شغل النيكوتينيك، ولما شغل النيكوتينيك يعمل ريليز اوف ادرينالين. مين تاني بيحصل له ريفرسال غير الاسيتايل كولين؟ اي دواء في مجموعه البارا سيمباثوميميتك كان بيشتغل ماسكارينيك ونيكوتينيك، يعني كارباكول وكل المجموعه اللي اسمها انتي كولين استرينز. افتكر بقى اساميهم عشان لما نيجي نحل ان شاء الله عندنا فايزوستيجنين ونيوستيجنين واي حاجه ثانيه، ادروفونيوم، ايتوفوفيت، داي ايزوبروبايل فلوروفوسفيت، اي دواء من مجموعه الانتي كولين استرينز سواء كان ريفرسبل او غير ريفرسبل يعمل عمليه الريفرسال دي. لو سالتك بقى دلوقتي سؤال ما اعرفش هتقدر تجاوب ولا لا، ازاي تثبت ان اللي خرج من او ازاي تثبت ان اللي رفع الضغط في الحاله دي هو ادرينالين؟ ازاي تثبت ان اللي طلع من المظله ده ادرينالين؟ او ازاي تثبت ان اللي رفع الضغط في التجربه ادرينالين؟ اعمل ايه؟ ادي الفا بلوكر بالظبط كده، وارجع ادي تاني نفس الجرعه من الدواء. لو لقيت حصل ريفرس يبقى صح. لو انا قافل الالفا والدواء ده وقت الضغط يبقى اكيد الدواء ده كان ادرينالين. السؤال اللي كان صعب بقى وقتها للناس اللي بياخدوا النظري، لما اقول لك الادرينالين رفع الضغط، لو اديت بيتا بلوكر ورجعت اديته مره ثانيه كان الضغط بيعلى اكتر من الاول، مش كده؟ ليه؟ بالظبط، لان انا قفلت البيتا 2 وسبت الالفا 1 ان اوبوزد فبدا الضغط يعلى اكتر من الاول. وسؤال برضه ناس سالوه لي وكانوا متلخبطين فيه، قالوا لي افرض حقنا اسيتايل كولين لارج دوز في اول التجربه. يعني بدل ما احقن اسيتايل كولين بسمول دوز زي ما انا متعود اعمل في كل التجارب، رحت حقنت اسيتايل كولين بلارج دوز، يحصل ايه في الضغط؟ اسيتايل كولين عمره ما هيعلي الضغط ابدا غير لما تعمل حاجتين، انك تقفل الماسكرينيك باتروبين وتدي لارج دوز. لو عملت حاجه واحده بس عمر الضغط ما هيعلي. يبقى هنا لما بحقن اسيتايل كولين حتى لو بلارج دوز يحصل ايه؟ برضه هاي بوتنشال. اوعى تنسى لو حقنت أسيتايل كولين من غير مادة أتروبين عمره ما هيحصل هايبرتنشن. يبقى لازم عشان يحصل الريفرسال ده لازم يكون مد لارج دوز أكتر أتروبين. مفهوم؟ يبقى عرفنا كده التجربة بتاعت الضغط. اللي أنا عايزك بقى تقول الاحتمالات. يعني في عندنا دلوقتي احتمالين كل النودراج اللي هيتاخد ده بيعلي الضغط. طبعا منظره مش مستني انا اشرحه لك يعني. يعني ادي النورمال بلاد بريشر وهنا ادينا النودراج لانه بيعمل كده يبقى الدواء ده بيرفع الضغط. الاحتمال الثاني ان يكون النود ده هايبوتنسيف دراج. حقنا الدواء لقينا الضغط بيقل يبقى ده يقول عليه هايبوتنسيف دراج. عايزك انت بقى تفكر ومن الرسمه اللي قدامك ايه؟ احتمالات الدواء اللي يعمل هايبرتنشن واحتمالات الدواء اللي يعمل هايبوتنشن. وهساعدك واقول لك ما بنستعملش ريسبتور بلوكر في التجربه. يعني الدواء اللي هيشتغل بيكون ادرست او بيكون دايركت على السموث مسل. يعني ما تقوليش الانون ده الفا بلوكر مثلا لو كان بيوطي الضغط. ما تقوليش الانون ده بيتا بلوكر. ما فيش بلوكرز عندنا في الانون بتاع التجربه دي. يبقى ايه بقى الانون دراج اللي ممكن يكون عمل هايبرتنشن؟ ممكن يكون الفا ادرست مش كده؟ الالفا ادرس ده هيرفع الضغط ازاي؟ نازل ريستريكشن بشغل الالفا فزود التوتال بريفرال ريزيستنس فعلى السيستوليك ودايستوليك. ايه كمان؟ لا البيتا 1 لوحدهم ما يرفعوش الضغط. لان اهم فاكتور في الضغط دايما هو ايه؟ هو التوتال ريزيستنس. صعب قوي ان هو يرفع الضغط بالبيتا 1 افكت دي. تمام ممكن يكون انجيوتنسن 2 صح؟ ممكن يكون فازوبريسن. ممكن يكون تمام ممكن يكون الفا اند بيتا ادرست. زي مين كده الدواء الوحيد اللي في المنهج الفا بيتا؟ ادرينالين بيرفع الضغط. ممكن يكون ايه كمان؟ اوعى تكون نسيت. شوف انا قلت لك من شويه هتنساها. ممكن يكون نيكوتين سمول دوز او نيكوتين سمول دوز صح؟ بيرفع الضغط ليه دول؟ عشان بيشتغلوا على النيكوتينيك ريسبتورز والادرينال مضله فيطلعوا منها ادرينالين. يبقى كام احتمال بقى الدواء اللي بيعلي الضغط؟ كم احتمال يطلعوا؟ خمسة. ممكن يكون نيكوتينيك اجونست اللي احنا بنسميهم جانجليون ستيمولانت. ممكن يكون الفا 1 اجونست. طب ايه الفرق ما بين الفا 1 اجونست وما بين الفا وبيتا اجونست؟ الفا 1 اجونست معناه ايه؟ بيشتغل على الالفا وملوش تاثير على البيتا 2. خلي بالك لما اقول لك الدواء ده اذا الفا 1 اجونست يبقى بيشتغل على الفا 1 وهاز نو افكت اون بيتا 2. او يكون الفا وبيتا اللي هو الادرينالين او يكون انجيوتنسن او يكون فازوبريسن. نفتكر انا اعرفهم من بعض ازاي بقى؟ هعرف الانون دراج زي ما عرفت ان شاء الله بتاع الانتستين وزي ما عرفت بتاع الهارت عن طريق البلوكرز. لو انا عارف البلوكرز سهله جدا اعرف الانون دراج. طيب بص كده لو تحب تتابع بقى من المذكره تقريبا الصفحه الثالثه هتلاقي فيها جدول هو احتمالات الدواء اللي ممكن يعمل هايبرتنسيف افكت. هما الخمس احتمالات اللي احنا قلناهم. اول احتمال يكون الدواء ده جانجليون ستيمولانت او بنسميه نيكوتينيك اجونست. ما عندناش غير اسمين على فكره في المنهج. نيكوتين سمول دوز او لوبيلين سمول دوز. ولو انت فاكر في تجربه الانتستين قلت لك الكلام النظري اللي عليهم. يعني نيكوتين سمول دوز ده ملوش اهميه غير في التدخين. وعرفنا التدخين في البني ادم بيشغل سيمباثيتك جانجليا وبارا سيمباثيتك. عشان كده بيعمل تاكيكارديا واريزميا وانجينا واثيروسكليروزس والسر وازمة وكارسينوجينيسيتي ومشاكل في الحوامل وهيباتيك ماكروزومال اندكشن. كل الكلام ده ترجع تبص عليه تاني في المذكره بتاعه الانتستين. وقلت لك انه بيستخدم حاليا كدواء اللي هو الباتش او الجم عشان اقلل اعراض الويذرول سيمتومز بتاعه النيكوتين ويذرول. عرفت الدواء اسمه روبيلين سمول دوز كان زمان لاستخدام ما عادش بقى موجود لكن انا لقيت موجود في كتاب العمل سؤال عليه اللي هو استعماله في علاج النيونيتال اسفيكسيا. لما كانت الحوامل او اثناء الولاده بندي مورفين عشان اقلل البين كان بيعمل ديبريشن في الريسبيراتوري سنتر بتاع الجنين. فكان يحصل مشكله اسمها نيونيتال اسفيكسيا. كنا ساعتها بنحقن اللوبولين انترا اندلايكال او تحت الجلد عشان يعمل ريفلكس سيمباثيتك ستيميليشن. اعرفوا ازاي بقى الدواء ده؟ اعرف ازاي الدواء ده نيكوتين سمول دوز. اول حاجه عملها انه رفع الضغط طبعا مش كده؟ عشان كده حطيته في اعتباري. نمره اثنين ان الاكشن بتاعه از ابولشت باي جانجليون بلوكر. يعني لو حقنته بعد ما قفلت النيكوتينيك ريسبتورز اوف ذا جانجليا مش هيشتغل. فاضل بس اعرف اسامي الجانجلي مذكر اللي هو مش هيقولي في امتحان، مش هيقولي الدواء ده جانجلي مذكر، لازم اكون عارف اربع اسامي. دواء اسمه كلوريزاندامين، سمعناه زمان بقى في الانتستين والهارت، ودواء اسمه ميكامايلامين، ودواء اسمه هيكساميثونيا بنقول عليه سي 6. لما جينا في الامتحان كده الرمز ده يبقى ده معناه هيكساميثونيا، يبقى ده عباره عن جانجلي مذكر. والاحتمال الاخير الدواء الوحيد فيهم اللي بيستخدم طبيا اللي هو تراي ميتافان. يبقى سهل قوي ان انا لو لقيت عن نون دراج بيرفع الضغط ولقيته ما اشتغلش بعد اي دواء من الاربعه دول يبقى الدواء ده از انيكوتينيك اجونيست. طيب للمره مش عايز اقول الاخيره اللي مش دايما، بس المره اللي مش عارف الثالثه ولا الرابعه، الدواء ده رفع الضغط ازاي؟ مش هو اللي اشتغل، الدواء ده طلع من المظله ادرينالين. عشان كده ممكن يجي يقول لي ايه بقى؟ ان النون دراج الاكشن بتاعه از ريفيرسد باي الفا بلوكر. هتبقى صح ولا غلط؟ صح، لان هو طلع ادرينالين، ولو قفلت الالفا اشتغل على البيتا 2 فيعمل هايبوتنشن. ممكن يقول لي الاكشن بتاعه از اوجمنتد افتر بيتا بلوكرز، نفس القصه، قفلت البيتا وسبت الالفا الضغط هيعلى اكتر من الاول كانه ادرينالين. ممكن يقول الاكشن بتاعه از ابارست باي بيتا لوز، برضه صح، الاربيتول ده بيعمل ايه؟ بيقفل البيتا والالفا، يبقى هيضيع شغل الادرينالين على الضغط. يبقى خلي بالك من الشغل بتاع النيكوتين سمول دوز ازاي بيتعرف في حالات الاكسبيرمنتال فارماكولوجي. الاحتمال الثاني بقى يكون الانون دراج ده الفا 1 اجونست، وخلي بالك المره الثانيه الفا 1 ويزاود اكشن اون بيتا 2. اعرف ازاي؟ اعرف ازاي الانون ده الفا 1؟ اول معلومه فيه انه رفع الضغط طبعا، يعني خلي بالك دايما انت بتتكلم على هايبرتنسيف دراج، يبقى ادي اول حاجه. نمره 2 فضل يشتغل بعد ما قفلت الجانجليا، صح ولا غلط؟ يعني لو اديت جانجلي بلوكر من الاربعه اللي احنا قلناهم ورجعت اديت الانون دراج هتلاقيه لسه بيرفع الضغط، لان هو ما اشتغلش على النيكوتينك. يبقى دي المعلومه الثانيه. المعلومه الثالثه والاهم، ما عادش بيشتغل تماما بعد الالفا بلوكر. الاكشن بتاعه از كومبليتلي ابولشت باي الفا 1 بلوكرز، اللي هو ما بيشتغلش على الريسبتور ده. لو الريسبتور ده مفتوح هيعلي الضغط، لو الريسبتور مقفول مش هيشتغل. فاضل اعرف بقى ايه هم اسامي الالفا بلوكرز، لان في الامتحان زي ما بيقول لك كده مش هيجيب لي الفا بلوكر بالاسم كده، هيجيب لي واحد من الاسامي وانا ابقى عارف مين بقى الالفا بلوكرز المشهورين. فنتولامين، واخوه في نفس المجموعه كان اسمه ايه؟ تولازولين. وبعدين في عندنا سيلكتيف الفا 1 بلوكرز اللي هي عيله زوزين، عشان في الامتحان لما يجيب لي دوكسازوزين ما تكونش ما قلتلناش ده في العملي. الدوكسازوسين والتيرازوسين واوكسازوسين واي حاجه اخرها زوسين زي بعض، كلهم عباره عن سيلكتيف الفا 1 بلوك. او يجيب لي بقى الدواء الاقوى بقى اللي هو الوحيد اللي بيشتغل الريفرسبل، اللي هو الفينوكسيبنزامين. يبقى لو لقيت الانون دراج رفع الضغط واشتغل بعد النيكوتينيك بلوكرز لكن ما اشتغلش تماما، شغله ضاع خالص بعد الالفا بلوكر، يبقى الانون يساوي الفا 1 اجونست. فاضل بقى افتكر مين هم الالفا 1 اجونست، عشان في الامتحان اقول اختار اسم. كل الكلام ده نظري طبعا، ممكن يكون فينايلفرين، وممكن يكون نور ادرينالين اوعى تنساه، وممكن يكون ميثوكسامين. الثلاثه دول بيشتغل طبعا مودلين نظريا صح، بس هو عاده المودلين بيتاخد اورال، لكن لو جه هو. طيب الادويه دي كلها بتشتغل ازاي على الالف واحد؟ ادي الالف واحد هو موجود على البلاد فيسل، اشتغل عليها ازاي الادويه اللي انت قلتها دي؟ نور ادرينالين وفينايلفرين وميثوكسامين بيشتغلوا دايركت الفا 1 اجونست، هم نفسهم يشغلوا الالفا 1 اللي على البلاد فيسل. طب في عندنا بقى حاجات اندايركت، فاكر انت التيرامين والامفيتامين، واوعى تنسى الافيدرين. الافيدرين في النظر يصدروا ايه؟ دول، بس قلناها وقتها الافيدرين لما يتحين في التجربه دي هيشتغل كانه اندايركت. يبقى في عندك ثلاث احتمالات، يعني هو يكون دايركت، وثلاث احتمالات تكون الدواء ده اندايركت. طبعا السؤال اللي انا هقول لك ده ما بيحصلش ان هو يجي، بس اذا افترضنا ان هو جه، هاو تو ديفرنشيت ما بين دايركت الفا 1 اجونست وما بين دواء اندايركت بيطلع نور ادرينالين من العصب؟ لا لا لا، جيم بوكر مش هيفرق، لان انا بدي دواء بيشتغل على طول كده. لا الاثنين ده برضه كلام نظري، لو انا ادي للاثنين وافضل نيرف لا حاجه ممكن اعملها في التجربه. تاكيفيلاكسس، برافو عليك. يعني ايه تاكيفيلاكسس بقى؟ يعني اجيب جرعه واثبتها مش كده؟ وافضل الحقنها ورا بعض وشوف رد الفعل. لو كل مرة الجرعة بتدي نفس الريسبونس يبقى ده بيشتغل ازاي؟ دايركت، مش كده؟ كل مرة بيشتغل على الريسبتور والجرعة ثابتة فبيدي رد فعل ثابت. في احتمال بقى ان كل مرة بدي جرعة ثابتة بس الريسبونس عمال يقل، يبقى ده بيشتغل ايه؟ اندايركت. وحصل معاه ظاهرة اسمها تاكي فلاكس اللي هي تساوي اكيوت اكوايرد توليرانس. ليه حصلت؟ عشان بدأ النيرف ده يفض الكونتنت اللي جواه، بدأ يحصل ديبريشن اوف نور ادرينالين ستورز. يبقى حط في اعتبارك كل الاحتمالات دي، واذا سألك ازاي تفرق او قالك لما عملنا التجربة لقينا بيحصل تاكي فلاكس يبقى الدواء ده بيشتغل اندايركت، ما حصلش معاه تاكي فلاكس يبقى الدواء ده بيشتغل دايركت الفا. طب الاحتمال الثالث اللي بيشتغل الفا وبيتا، يعني بين قوسين ايه؟ ادرينالين. هعرفه ازاي ده بقى؟ اعرف ازاي ان الدواء ده ادرينالين في التجربه. اول حاجه رفع الضغط، تاني حاجه فضل يشتغل بعد ما قفلت النيكوتينيك ريسبتورز، دي مهمه جدا، دي معناها ان هو ما بيشتغلش على النيكوتينيك. تالت حاجه لما اديته بعد الفا بلوكر حصل له ريفرسال، يبقى 100% ذا النون از ادرينالين. انت عارف طبعا تفاصيله، رفع الضغط بشغل الالفا، ولما الالفا اتقفلت اشتغل على البيتا 2 فعمل ريفرسال. افرض اديت بعدها بروبانيرول وجيت اديته مره ثانيه مش هشتغل خالص بقى، لان الالفا مقفوله والبيتا مقفوله، يبقى كل دي خلاص الدواء اللي اسمه ادرينالين. طبعا هسالك عليه بقى في النظر اسئله كتيره جدا. يبقى عرفت كده الادرينالين بيتعرف بسهوله شديده لو كان هو الانون دراج. الاحتمال الرابع يكون الدواء ده زي ما انتوا قلتوا كده انجيوتنسين 2. هعرف ازاي هو انجيوتنسين 2 في التجربه؟ اول حاجه ان رفع الضغط، وبعدين فضل يشتغل رغم انك انت قافل النيكوتينيك ريسبتورز، يبقى مش نيكوتينيك اجونست. وبعدين فضل يشتغل رغم ان انت قافل الالفا. يعني ايه فضل يشتغل؟ يعني ايه؟ يعني ما حصلش، ما حصلش ان الشغل ضاع وما حصلش ريفرسال. يعني لما اديته بعد الفا بلوكر فضل يعلي الضغط، يبقى انت كده لقيت احتمالين مع بعض، مش كده؟ لو لقيت دواء بيرفع الضغط واشتغل بعد الالفا بلوكر يبقى انت استبعدت انه الفا اجونست، لان لو كان الفا اجونست ما كانش هيقدر يعلي الضغط. واستبعدت انه الفا بيتا، لان لو كان الفا بيتا كان حصل له هاي بوتنشال بعد الالفا بلوكر. يبقى انت لما لقيته بيعلي كده شلت الاحتمالين دول في وقت واحد. وبعدين لقيته ما بيشتغلش بعد ما قفلت الانجيوتنسين 2 ريسبتور، يبقى هو بيشتغل على الريسبتور ده، يبقى الامنون يساوي انجيوتنسين 2. فاضل بقى ايه؟ فكر نفسك كده، مين هما الادويه اللي بتقفل الانجيوتنسين 2 ريسبتور؟ في دواء قديم قوي اسمه سارالازين، والدواء ده ما نفعش في علاج حاجه في الطب اللي هو بارشال اجنست على الانجيوتنسين ريسبتور، لكن في مجموعه بقى اللي اخرها سارتان اللي هي بتشتغل ك بيور انتاجونست على الانجيوتنسين 2 ريسبتور. طبعا انت ما سمعتهمش لسه في النظري عشان بس تبقى مطمن، هتقول ان شاء الله في البروتوكولز يعني. بس في عندنا لو سرتان وفال سرتان وكاندي سرتان وتلمي سرتان، اي دواء اخر سرتان يجي لك في الامتحان يبقى الدواء ده بيتاخد في التجربه تو بلوك انجيوتنسين 2 ريسبتورز. لو افترضنا بقى طلع الانون انجيوتنسين 2 اسالني ذا انون از ثيرابيتيكلي يوزد ان، الدواء ده بيتاخد في علاج ايه في المنهج؟ هو الدواء ده بيعلي الضغط، ما بيعملش حاجه خالص غير كده، بيعلي الضغط. يبقى بيعالج حالات السيفير هايبوتنشن، especially لو كان سبب الهايبوتنشن الفا بلوكرز. الكلام اللي قلناه في النظري، لو انا عندي الفا بلوكر عامل هايبوتنشن وجيت استعملت الفا اون اجنست مش هيشتغل، لان الريسبتور مقفول. لو جيت استعملت ادرينالين هعمل مور هايبوتنشن، صح ولا غلط؟ لان الالفا مقفوله هيشتغل على البيتا 2 هيحصل مور هايبوتنشن. الحل ايه بقى؟ ان انا ادي انجيوتنسين 2 اقدر اعتبره في الحاله دي كانه فيسيولوجيكال انتاجونست تو الفا بلوكر. الكلام ده على فكره كله اتقال في النظر، يبقى خلي بالك لو الامنون انجيوتنسين 2 بيتاخد باي انترا فينس انفيوجن عشان اصلح مشكله السيفير هايبوتنشن سبيشالي لو كان سببها الفا بلوكر. اخر واحد بقى ده اسهل واحد، الفازو بريسن اللي هو الاي دي اتش. اعرفه ازاي بقى؟ بيرفع الضغط بعد كل البلوكرز، سهل قوي. يعني الدواء ده علق الضغط وبعدين بعد ما قفلت الجانجيا فضل يشتغل، يبقى مش نيكوتينيك اجونست. وبعد ما قفلت الالفا فضل يشتغل، يبقى مش الفا ولا الفا وبيتا. وبعد ما فات الانجيوتنسين 2 ريسبتور فضل يشتغل يبقى النون ده يساوي فازوبريسن ومالوش بلوكر معروف بالنسبه لنا. امتى هستعمل فازوبريسن؟ بالظبط كده، هو اسمه اي دي اتش، يبقى استعماله الاساسي لو عندي نقص في الاي دي اتش هرمون اللي هو حالات السنترال دايبيتس انسيبيدس. يبقى دي بالنسبه لنا كده الكلام بتاع الانون دراج اللي عمل هايبر تنسيف اكشن. انا عايز بس قبل ما اقول لك الكيرفات نقولها مع بعض كده بسرعه، لو سألك في الامتحان زي ما كان بيحصل ايام الدكتور ظريف يقول لك الانون دراج ده عمل ايه على الهارت ريت، يعني انت خلاص عرفت الانون وسألك عليه نظري وكل حاجه اقول لك طب عمل ايه بقى على الهارت ريت في القطه حسب بقى الدواء مش كده؟ يعني لو كان الانون ده نيكوتين هيعمل ايه في الهارت ريت؟ هيعمل تاكيكارديا. ليه هيعمل تاكيكارديا؟ لانه بيطلع ادرينالين، والادرينالين ده عرفت ان هو من الحاجات الاستثنائيه مش كده؟ مش فاكر انت. هو المفروض لما الدواء يعلي الضغط يعمل ايه في الهارت ريت؟ حسب قانون ميري يعني ريفلكس تاكيكارديا. الادرينالين ما عملش كده، الادرينالين رفع الضغط وزود الهارت ريت. مش معنى عشان الاكشن بتاعه على البيتا واحد، قلنا حتى ساعتها قلنا كده قلنا الدايركت اكشن بتاعه على البيتا واحد اقوى من الريفلكس اكشن، فالمحصله فين؟ تاكيكارديا رغم ان بيعمل هايبر تنشن. يبقى دي النيكوتين. طب لو قال لي نور ادرينالين او الفينايلفرين او اي حاجه الفا ولا اجونست بتعمل ريفلكس برانيكارديا عن طريق بره الريسبتورز طبعا. لو قال لي مثلا الامون طلع ادرينالين خلاص يبقى هو بيعلي الضغط بيعمل تاكي. لو قال لي انجيوتنسين 2 او فازوبريسن نرجع بقى للقانون هيعلي الضغط ويحصل وراهم ريفلكس برانيكارديا. بص بقى على الكيرفات اللي عندك كده ان شاء الله هجيب لكم يعني قبل اللي فيكم يعني الاسبوع ده طبعا شغالين لسه اللي فيكم بقى هيسافر على موضوع هيتقوقع في البيت ومش هيتحرك ويقفل على نفسه بتاع اتاكد بس قبل ما يقعد في البيت ان احنا اخذ الامتحانات بتاعت العمل اللي ان شاء الله بكره هنسيبها هنا في التصوير مجموعه امتحانات اكسبيرمنتال عشان كتاب القسم لوحده مش هيبقى كفايه. كتاب القسم في بعض التجارب وعامل ثلاث اربع تجارب وفي تجارب ثانيه مش قايل فيها تقريبا غير تجربه واحده فلازم تعود نفسك انك تحل كتير قوي. في عندنا بس هنا في الورق اللي معانا مجرد ديمونستريشن كده للكيرفات. اول كيرف فوق خالص النون دراج رفع الضغط، يبقى في الامتحان يا جماعه دايما بقول لكم الكلام ده في ناس للاسف بتنسى في الامتحان على مهلك خالص في العملي، واعتبر نفسك يعني ما بتعرفش حاجه، اعتبر نفسك مبتدئ خالص. يعني في ناس بتبقى متمكنه قوي ويحل يحل من اخر الكيرف ويلاقي نفسه حل غلط. دايما ابدا من اول الكيرف. القانون ده رفع الضغط، يبقى انت حطيت في اعتبارك انه واحد من خمس احتمالات. تاني انت حفظتهم بقى اللي هم ايه؟ يا اما طبعا التركيب مش هيفرق قوي بس عشان يعني احنا اتعودنا نقوله كده يبقى نيكوتينيك اجونست او الفا اجونست من غير بيتا او الفا وبيتا اللي هو ادرينالين او انجيوتنسين او فازوبريسن. طيب حط النيكوتين سمول دوز خطوه بالنسبه لك في الامتحان ملهاش اي قيمه. هو عايز يتاكد ان الريسبتور شغاله والدراجز شغاله وبالتالي الضغط عالي. يعني الخطوه المهمه بتاعت السي 6 اللي هو الهكساميثونيوم، انت لازم تسال نفسك في الامتحان سؤال مهم قوي، الدواء ده اتحط عشان يقفل ايه؟ يبقى هو اتحط عشان يقفل النيكوتينيك ريسبتورز اللي موجوده في القطه. ما تشغلش بالك بقى قوي لانك هتلاقي الهكساميثونيوم او اي جاني بلوكر هيوطي الضغط شويه. وانا اعرف ناس للاسف بتسيب الكيرف كله وتمسك بقى في الحته دي. يعني يبقى دي مشكله الامتحان بالنسبه له، ليه الجاني بلوكر بيوطي الضغط؟ طبعا دي حاجه متوقعه، اي جاني بلوكر بيعمل فازو دايلاتيشن وبالتالي هيوطي الضغط بس ما هوش الانون. انت ما تشغلش بالك غير بالانون دراج. يبقى هو بيوطي الضغط هنا بسبب فازو دايلاتيشن وده متوقع يعني. وبعدين حط النيكوتين سمول دوز تاني. ايه الهدف منه؟ عشان يتاكد ان الجانجيا مقفوله، ان النيكوتينيك ريسبتورز مقفولين بالسي 6. وبعدين حط الانون دراج ما اشتغلش. يبقى انت عرفت معلوماتك ايه عن الانون دراج دلوقتي؟ انه بيعلي الضغط. ولما قفلت النيكوتينيك ريسبتورز ما قدرش يعلي الضغط. يبقى الانون ده يساوي بالظبط جانجيا ستيمولانت سواء نيكوتين سمول دوز او نوبلين سمول دوز. الكيرف اللي جنبه زيه بالظبط، كيرف مختصر شويه يمكن اسهل كمان. اول خطوه الامنون عمل هايبر تنشن، الخطوه اللي بعدها الامنون افتر هيكسا ميثونيوم ما اشتغلش، يبقى نفس المعلومه الامنون از انيكوتينيك اجونست. الكيرف الثاني الامنون رفع الضغط، يبقى واحد من الخمسه. وبعدين حط كلوريزوندامين يطلع ايه ده يعني مذكر يبقى تحط ليه عشان اعمل بلوك اوف نيكوتينيك ريسبتورز وبعدين حط نيكوتين سمول دوز عشان نتاكد ان الريسبتور مقفول وبعدين الانون اخباره ايه اشتغل يبقى معناها انت فهمت ايه بعد منها بالظبط استبعدت الاحتمال الاول الانون مش ممكن يكون نيكوتينيك اجنست وبعدين حط فنتولامين ده الفا بلوكر ليه عمل كده مش قضيتك بس هو عمل كده ليه ليه عمل هايبوتنشن اي الفا بلوكر هيوسع الشرايين فلازم يحصل معاه شويه هايبوتنشن وبعدين حط نور ادرينالين عشان يتاكد ان البلوكر قافل الالفا ريسبتورز ما اشتغلش هو النور وبعدين الانون اخباره ايه ما اشتغلش بقى الانون ده يساوي ايه مؤكد انه الفا اجنست يطلع بقى في الاسامي انت حافظهم بقى وتختار من اللي قدامك يعني نور ادرينالين فينايلفرين ميثوكسامين حتى ممكن يكون افيدرين او امفيتامين او تيرامين الكيرف اللي تحته بالظبط زيه بس متقطع اول خطوه النون رفع الضغط وبعدين تاني خطوه الانون اشتغل بعد الكلوريزاندامين يبقى مش نيكوتينيك اجونست وبعدين الانون ما اشتغلش بعد التولازولين ايه التولازولين ده؟ الفا بلوكر يبقى الانون اللي ما اشتغلش بعد ما خلت الالفا لازم يكون الفا اجونست افرض ما جابش الخطوه اللي في النص دي اسهل لي يعني اعتقد ان هو لما جابش الخطوه اللي في النص حتى اسهل دواء بيعلي الضغط وبعد ما قفلت الالفا ما بيشتغلش يبقى الانون يساوي الفا اجونست الكيرف اللي بعده النون رفع الضغط يبقى زي ما قلت لك كده نيكوتينيك يا الفا يا الفا وبيتا يا انجي تنسن يا فازوبريسن وبعدين حط ميكا مايلامين برضه جاي من بكر وبعدين حط نيكوتين سمول دوز عشان يتاكد ان الريسبتور مقفول وبعدين النون دراج لسه بيرفع الضغط يبقى معناها ايه؟ مش نيكوتينيك وبعدين حط فينوكسي بنزامين لازم تكون عارف بقى انت عارف من دلوقتي ان شاء الله برضه اللي هو الفا بلوكر وبعدين حط الانون دراج بعد الالفا بلوكر حصل له ريفرسال يبقى الانون يساوي ادرينالين عرفت بقى ازاي من ادرينالين رفع الضغط واشتغل بعد ما قفلت النيكوتينيك وحصل له ريفرسال بعد ما قفلت الالفا يبقى مركب ان هو ادرينالين اللي تحت ده نفس الكيرف يعني الانون اللي متجزأ ده انون رفع الضغط بعد السي 6 لسه بيشتغل يبقى مش نيكوتينيك وبعد البازوسين عمل هاي بوتنشال يبقى ده يساوي الفا وبيتا اجنست اللي هو الادرينالين. هو بس الكيرفات اللي في اول صفحه 25 ضايع شويه في التصوير هو اول خطوه النون بيعلي الضغط. الخطوه الاولى النون بيعمل هاي بوتنشال. الخطوه اللي بعدها النون لسه بيعلي الضغط بعد التراي ميتافان. معناها ايه؟ النون لسه بيعمل هايبرتنسيف افكت رغم انك انت قافل النيكوتينيك ريسبتورز اوف ذا جانجليا المدلق. يبقى مش نيكوتينيك. وبعدين النون افتر فنتولامين لسه بيعلي الضغط. ايه رايك؟ بعد ما قفلت الالفا لسه بيشتغل. يبقى لا يمكن يكون الفا اجونست لان هو ما كانش عارف يشتغل بقى ساعتها ولا يمكن يكون ادرينالين. اشمعنى؟ لان لو كان ادرينالين كان حصل له ريفرسال. وبعدين الانون افتر فان سرتان ما اشتغلش. هتقول بقى في امتحان الاسم ده ما جاش علينا قبل كده. مش مهم يجي قبل كده، هو فان سرتان يبقى ده بيساوي انجي تنسن 2 بلوكر. يبقى ايه هو الانون بقى؟ انجي تنسن 2، عرفت ازاي؟ على الضغط. واشتغل بعد ما قفلت النيكوتينيك. واشتغل بعد ما قفلت الالفا وما اشتغلش بعد ما قفلت الانجي تنسن 2. يبقى مؤكد الانون از انجي تنسن 2. افرض ما جابش كده نعم لا الريسبتور اسمه AT1 ريسبتور نعم طب ونقدر حتى الانون يساوي انجي تنسل 2 الانون انا قلت حاجه يمكن غلط في النص معلش بس يعني تفهمني اكيد افرض ما جابش الخطوتين اللي في النص في الكيرف ده يعني جاب اول خطوه واخر خطوه ده بيعلي الضغط وما اشتغلش بعد ما قفلت الانجي تنسل 2 يبقى ده بالنسبه لنا يساوي انجي تنسل. طيب الانون اللي بعده الانون بيعلي الضغط انت حفظت بقى يبقى واحد من الخمسه دول وبعدين بعد الميكا مايلامين لسه بيشتغل يبقى معناها ايه؟ مش نيكوتينيك مش جاي من الستيمولانت بعد الالفا بلوكر اللي هو التولازولين لسه بيشتغل يبقى مش الفا ولا الفا وبيتا وبعدين بعد الثارالازين لسه بيشتغل يبقى مش انجي تنسل يبقى الانون ده يساوي ايه بقى؟ فازوبريسن اشتغل بعد كل البلوكرز سيبك بقى من اللي في ايدك كله بقى وتعالى بص على الكيرف اللي جه اظن سنه 2004 2003 يعني مش من زمان قوي بكرب كده والناس في الامتحان قالت لنا الكرب ده قالت يعني للأساتذة اللي حاطين الامتحان الكرب ده غلط والامتحان ده فيه حاجة مش مظبوطة وحصل يعني قلق في الامتحان وطلع في الآخر إن الكرب ما فيهوش حاجة غلط ولا حاجة طلع بس إن فيه خدعة كده هي اللي خلت الناس تتلخبط فيه هو الكرب مش مرسوم في الكتاب لا يعني فيه جزء منه مرسوم وجزء غير مرسوم في الورق أنا أقول لك بقى التجربة زي ما جت في الامتحان قال لي طبعا في التجربة لازم في الأول كده يقول لك عملنا الأمنون دراج على البلاد بشر أوف أنستيتايز كات وطلع التريسنج ده أو الكيرف ده بص على الكيرف وجاب الأسئلة اللي وراه أدي الأمنون دراج عمل كده وبعدين حط هنا كده ده اسمه فنتولاميل وبعدين حط بعدها الأمنون دراج عمل هايبوتنشن خلاص ده الجزء الاول من الكيرف عشان ما قالوا خير يعني كل ساكت بس مش مشكله كويس فكر يعني مش كده وبعدين جاب بالظبط كده رسم خط زي ما انا رسم لك كده على السبوره مش في الورق وبعدين كتب جنبها ايه the same unknown was applied to the isolated intestine of rabbit نفس الانون حطيناه على الايزوليتد انتستين اوف رابت لقيناه بيعمل كده What could be the unknown? صح. فكر بس الأول أنت هتجيب الكيرف منين بقى؟ هتجيبه من هنا ولا هتجيبه من هنا؟ لا لا يعني قصدي لما تيجي تحل هتحل ده بالإنجليزي الكيرف ده كده فهتحل من الشمال اليمين صح؟ الكيرف ده على تجربة الضغط عمل إيه؟ على الضغط يبقى واحد من الخمسة وبعدين بعد الالفا بلوكر اللي اسمه فنتولا ميل حصل له ريفرسال يبقى الامنون ده ايه؟ ادرينالين انت كده في امتحان الناس حصل كده بالظبط قال لك الامنون ده ايه؟ ادرينالين وبعدين جه في التجربه هنا بقى قال لك لما حطينا نفس الامنون على الانتستين عمل ستيميليشن الناس اتلخبطت لان الادرينالين على الانتستين لو انت فاكر كان بيشغل الالفا والبيتا وكل الالفا والبيتا بيعملوا انهبيشن على الانتستين يبقى لا يمكن الانون يكون ادرينالين صح؟ فقال لك لا انت جايب لنا كيرف غلط هو الكيرف بقى مشكلته ايه؟ ان اللي رفع الضغط وحصل معاه ريفرسال بعد الالفا بلوكر يا اما يكون ادرينالين نفسه يا اما يكون نيكوتين سمول دوز لما اتحقن في القطه طلع منها ادرينالين صح ولا غلط؟ اوعى تنسى المعلومه دي الشكل اللي قدامك ده دواء بيعلي الضغط وبعد الالفا بلوكر حصل له ريفرسال لازم يكون ادرينالين طبعا بس الادرينالين ده ليه احتمالين يا اما يكون حقنت ادرينالين يا اما حقنت نيكوتين سمول دوز طلع من المدله بتاعه القطه ادرينالين وهو اللي رفع الضغط الفرق بينهم ازاي بقى اعرف ازاي هو ادرينالين ولا نيكوتين سمول دوز يعني التستن لقيته عمل ايه في التستن ستيميليشن يبقى ده اني واحد فيهم نيكوتين سمول دوز خلاص وصلت دي بقى ده كان من اصعب الكيرفات في التاريخ العملي يعني العملي في منتهى السهوله العملي زي ما انت شايف كده حاجه ساذجه جدا يعني بس ساعات بيجي حاجات كده فيها يعني تريكس من ضمنها الكيرف ده طيب افرض يعني ان وقتها حصل على الانتستن انهبيشن ما كانش حد هيزعل بقى ساعتها مش كده بالعكس ده الناس هتفرح قوي ده هنا ادرينالين اهو وتاكدت ان هو ادرينالين لما حطيته على الانتستن عمل انهبيشن طب افرض بقى السنه دي جابوا لنا التجربه بتاعه الفرد يعني جابوا التجربه كده وقال لك the same unknown was applied to the isolated heart ولقيت ال unknown بيعمل على الهارت كده stimulation على الهارت لا نسينا بقى العمل خالص هو ال unknown يا اما يكون ادرينالين يا اما يكون نيكوتين صح؟ على الهارت الادرينالين بيعمل stimulation في البيتا 1 والنيكوتين عشان ده باراسيمباثيتك جانجيا بيعمل انهبيشن يبقى الانون ده يساوي ايه ساعتها؟ ادرينالين افرض عمل ديبريشن على الهارت يبقى نيكوتين مفهومه؟ يبقى هنا ممكن يربط التجربتين مع بعض طب افرض ما جابش حاجه خالص وقال لي المعلومه الاتيه What could be the unknown if its action on the blood pressure was abolished after hexamethonium تاني ايه هو الانون لو كان شغله على الضغط هينتهي بعد دواء اسمه الهكسا ميثونيوم يبقى ده نيكوتين افرض اشتغل بعد الاكسابيثوريوم يبقى ده ادرينالين، يبقى في كام طريقه بقى للتفريق ما بين الادرينالين والنيكوتين؟ على الاقل ثلاث طرق مش كده؟ ان انا اقول لك بالكلام الدواء ده بيشتغل او ما بيشتغلش بعد بلوكر معين، او ان انا احطه على الانتستين، او ان انا احطه على الهارت واشوف تاثيره عليهم. طبعا الكيرف اللي في الورق هو جزء واحد بس، الكيرف اللي موجود عندنا في الورق هو الكيرف الاول ده، ان انا بشوف الالون دراج عمل هايبر وبعد الفنتولامين عمل هايبوتنشن. وعلى فكره على اليمين هو نفس الكيرف في الورق، الجزء اللي على اليمين ده نفس الكيرف بس متقسم، النون رفع الضغط وبعد البروجستين نط الضغط، يبقى انا ما استفدتش حاجه. يبقى النون ده يساوي حاجه من الاثنين، يا اما ادرينالين يا اما جاي من ستيمولانت زي النيكوتين سمول دوز او لوبرين سمول دوز. الكيرف بقى الاخير في التجارب اللي بتعلي الضغط، اخر واحد في الورقه، النون بيعمل هايبر تنشن، يبقى واحد من الخمسه عشان بقى ما تنساهمش اخر مره اهو، يا اما نيكوتين او نيكوتينيك اجونست، يا اما الفا اجونست وزاود بيتا، يا اما الفا وبيتا اللي هو الادرينالين، يا اما انجيوتنسين 2 او فازوبريس. حطينا سي 6 عشان نقفل الجانجليا، وحطينا نيكوتين سمول دوز عشان نتاكد ان الجانجليا مقفوله، وحطينا الانون دراج لسه بيعلي الضغط، يبقى الانون از نوت ا جانجليا ستيمولانت. وبعدين حط فنتولامين عشان يقفل الالفا، وبعدين حط الانون دراج عمل هايبوتنشن، يبقى هو الانون. خفت ليه؟ مفيش خدعه بقى هنا ولا حاجه، خفت من ايه؟ النون بيعلي الضغط واشتغل بعد ما قفلت النيكوتينك وريفرس باي الفا بلوكر، مؤكد انه ادرينالين مش كده؟ بقيت الكيرف بقى تحصيل حاصل، يعني هو حط في الكيرف هنا ايه؟ بروبانيرول عشان يقفل البيتا، وبعدين حط الانون دراج ما اشتغلش، يبقى عايز ياكد لك ان ده بيشتغل الفا بيتا. على فكره في ناس بقى ناس شاطرين بتبص على الكيرف من الاخر للاسف، فلما بصيت على الكيرف الاخير ده لصفحه 25 لقيت الارنوب بيعمل هاي بوتنشال مش كده؟ وبعدين لما اتقفل بالبيتا بلوكر ما عادش بيشتغل، فقلت لك الارنوب ده بيتا اجونست، الارنوب ده ايزوبرينالين. طبعا لا يمكن يكون ايزوبرينالين لان الارنوب اصلا في البدايه بيعمل هايبرتنسيف افكت. وخلي بالك وما تفتكرش ان انت بقيت يعني علامه ولا حاجه، لا سمح الله، هات الكيرف من الاول وعلى مهلك وحط الاحتمالات وكل حاجه. الكيرف او الارنوب الثاني بقى اللي بيقلل الضغط، النون بيعمل هاي بوتنشال افكت برضه عشان يكون خمسه زي رفع الضغط، او احتمال يكون النون ده بارا سيمباثو مايميتك، بارا سيمباثو مايميتك. النون احتمال نمره اثنين برضه يكون بارا سيمباثو مايميتك، مش غلطه. هو انا عايز اقول لك ان احتمال يكون النون ده ماسكرينيك اجونس بس وزاوت نيكوتينيك، او يكون بيشتغل ماسكرينيك اند نيكوتينيك اجونس. هو في الحالتين اسمه باراسيمباثو مايميتك، صح؟ بيوطوا الضغط ازاي؟ ازاي الباراسيمباثو مايميتك بيعملوا هاي بوتنشال؟ بطريقتين، بيشتغل على الام 3 فبيوسعوا الشرايين، وعلى الام 2 فبيقللوا الكارديك اوتبوت. طيب افرق ازاي ما بين الدواء اللي ليه نيكوتينك واللي مالوش نيكوتينك؟ الكلام في الاول بريفرسال، يعني ايه بريفرسال بقى؟ يعني اديه بلارج دوز افتر اتروبين. لو ما عملش حاجة على الضغط، لو ما حصلش معاه ريفيرسال يبقى بيشتغل ماسكرينيك بس، لو حصل معاه ريفيرسال يبقى بيشتغل ماسكرينيك ونيكوتينيك. يبقى أول احتمال يكون الأنون ده هاي بوتنسيف والأكشن بتاعه إز أبولشت أفتر أتروبين ونوت ريفيرسد باي لارج دوز أفتر أتروبين. يعني أسامي إيه بقى؟ مين الدواء اللي بيشتغل ماسكرينيك بس من غير نيكوتينيك؟ ميثانيكول وميثاكولين. طبعا الباروكاربين نظريا صح، هو ما بيجيش عندنا في كانون دراج عشان بيعمل مشاكل على الضغط، لكن افرض ما لقيتش غيره، افرض ما فيش حاجه تنفع غير البايرو كاربي يبقى هو. طيب الاحتمال الثاني يكون ماسكرينيك ونيكوتينيك، عرفته ازاي؟ بيوطي الضغط وبعد الاتروبين ما بيشتغلش، لكن لما ديب لارج دوز افتر اتروبين يعمل ريفرسال الضغط يعني، يبقى ده بيشتغل ماسكرينيك ونيكوتينيك اللي هو الاسيتايل كولين وكارباكول وكل مجموعه الانتي كولين استريزز. الاحتمال الثالث يكون بيتا 2 اجونست، وخلي بالك مش شرط يكون بيشتغل على البيتا 2 سيلكتف، ممكن يكون بيشتغل على البيتا كلها، المهم ما يكونش ليه الفا افكت، لان لو كان ليه الفا افكت كان عمل ايه؟ كان عمل ضغط اصلا. طيب مين بقى اللي بيشتغل بيتا 2 اجونست؟ ايزوبرينالين طبعا ده اشهر واحد بيشتغل على البيتا كلها، وعندنا الحاجات بقى السيلكتف، سالبيتامول وتيربيتالين وهيكسبرينالين وسالميترول، اي حاجه لها افكت على البيتا 2. هعرفه ازاي؟ اعمل زي الامنون ده. اولا بيوطي الضغط، ثانيا بيقدر يوطي الضغط رغم وجود الاتوبين، يبقى مواش مسكرينك الفكت، وبعدين ينتهي شغله بعد ما يقفل البيتا 2، يعني بعد البيتا بلوكر ما يشتغلش، يبقى هيضيع شغله مش كده بعد البروبرانينول والنابولول والتيمولول وكل العيله دي، او بيوتوكسامين. الله ينور عليك، اوعى تنسى في العملي البيوتوكسامين. يطلع ايه ده؟ سيلكتيف بيتا 2 بلوكر، ده ملوش قيمه في النظري خالص، بس لو جرب في الاكسبيرمنت مقصود بيه انه يعمل بلوك على البيتا 2. الاحتمال الرابع يكون الانون ده هيستامين. عرف ازاي الهيستامين بقى؟ بيوطي الضغط وبيشتغل بعد الانتروبين وبيشتغل بعد البيتا بلوكر، لكن لما تقفل الاتش 1 والاتش 2 ما يشتغلش، يبقى مضطر اساسا تحفظ دواء اسمه ميبايرامين. طبعا سمعته قبل كده في العمل كتير، بيقفل الاتش 1 واي دواء اخره تيدين، سايبيتيدين، فانوتيدين، رانيتيدين او نايزاتيدين، اي حاجه اخرها تيجي نعرف ان هي عباره عن اتش 2 بلوكر. يبقى لو لقيت الانون دراج قلل الضغط وما اشتغلش بعد الكومباينيشن دي ما بين ميبايرامين وسايبيتيدين، يبقى الانون ده يساوي هيستامين. ومن حسن حظك ما عادش ليه استعمالات في الطب، يعني مش حاجه تتسال عليه قوي في النظري بقى. الاحتمال الاخير بيكون الدواء ده ملوش ريسبت بقى يقول عليه. تمام، الانتي هيستامينكس تطلق على الاتش 1 بلوكرز بتوع الالرجي. السايمتزين واخواته يسموهم اتش 2 بلوكرز، ما يسموهمش انتي هيستامينكس. الاحتمال الاخير يكون الدواء دايركت فازو دايريتور، يعني بيشتغل على سموث ماسل بقى. ومن حسن حظك ان انت اخدت كارديو ماسكولار خلاص، فعارف ان في نايتريتس، وعارف ان في هيدرولازين وميلوكسيدين وصوديوم نايتروبروسايت ونايفيديتين وبيراتامين وكل الحاجات اللي بتوسع الشرايين، ممكن تكون هي الدايركت فازو دايريتور. هعرفه ازاي بقى؟ اشتغل بعد كل البلوكرز، يعني بيقلل الضغط ويفضل شغال بعد ما قفلت البيتا، بعد ما قفلت الهيستامين، وبعد ما قفلت الماسكارينيك ريسبتورز. يبقى الانون ده ملوش دعوه بالريسبتور، يبقى بيشتغل دايركت فازو دايريتور. لازم تكون عارف الاسامي كلها، لان في الامتحان هديك اسم تختار منه الانون دراج. لا ما هو ده نفس السؤال اللي انا زعلت منه قوي. يقول لك ازاي يكون الانون فراتامين؟ ممكن يكون الانون فراتامين، الفراتامين بيوطي الضغط بطريقتين. المين اكشن بتاعه على الهارت، اللي بيقلل شغل القلب، والاكشن الثاني اللي هو فازو دايريتور. اوعى تنسى ان كل الكالسيوم شانل بلوكرز ار فازو دايريتورز، بس اختلفت بقى القدره. لو كان فراتامين وبلتيازين يبقى المين اكشن على الهارت، المين اكشن، لكن ليه اكشن على الشرايين. والاكشن بتاع النايفيريتين واخواته مين على الشرايين مش على القلب. يبقى ده احتمالات الانون اللي بيعمل هايبوتنسيف افكت. لو سالك بقى تاثيرهم على الهارت ريت، ايه الانون دراج؟ لو طلع مثلا بارا سمباثي مايميتك، يبقى بيعمل براديكارديا. ليه بيعمل براديكارديا؟ رغم انه وقت الضغط، عشان ليه شغل على الماسكرينك ام 2 بيعمل بيها دايركت براديكارديا. طب لو كان الانون ده بيتا 2 اجونست، الناس الشاطرين قوي فاكرين البيتا اجونست ازاي بيعملوا تاكيكارديا، يعني لو بتكلم مثلا عن الايزوبرينولين بيعمل تاكيكارديا بطريقتين، بيعملها دايركت وبيشتغل على البيتا 1، وبيعملها ريفلكس لان بيوسع الشرايين فبيقلل الضغط. لو كانسل بيتامول او تيربيتالين بيعملها ريفلكس وبيشتغل على البيتا 2. فلو كان هيستامين برضه ريفلكس، لو كان دايركت فازوديليتور برضه ريفلكس. يبقى كله بيعمل ريفلكس تاكيكارديا ما عدا الماسكرينك ادرس، بيعملوا براديكارديا دايركت افكت. طب نبص بقى بسرعه كده على الكيرفات، عشان كده احنا خلصنا التجربه. هاني زي ما عملت في الناحيه دول بس هاني خلاص شكرا. ممكن يفتح مش هنا اللون دراج الكيرف الاول كده مكتوب تحته اس دي، طبعا اس دي اختصار ويدي كده سمول دوز، يعني عمل هايبوتنشن. بما انها اول بس كيرف هقول لك الاحتمالات وبعد كده مش هقولها تاني ان شاء الله. العنوان اللي عمل هاي بوتنشال ده احتمالاته ايه؟ يا ماسكارينك، يا ماسكارينك اند نيكوتينك، يا اما بيتا 2 ادونست، يا اما هيستامين او دايركت فازو دايريلا. حتى اسيتايل كولين سمول دوز خطوه ملهاش اي قيمه بالنسبه لك، هو بيختبر الريسبتورز والدواء والقطه وكل حاجه. وبعدين حط الاتروبين مهم قوي. الاتروبين بتحط عشان عشان يقفل كل المسكرينك ريسبتورز. جه مره سؤال والناس اعتبروه سؤال صعب، الاتروبين اتحط في التجربه عشان يعمل ايه؟ يقفل بأي طريقه بقى؟ بالظبط كومبيتيتف انتاجونيزم او كومبيتيتف بلوك على المسكرينك ريسبتورز. كلام سهل قوي في النظر يعني. وبعد رجع حط اسيتايلكولين تاني عشان اتاكد ان الاتروبين قافل المسكرينك، وبعدين الانون في السمول دوز ما اشتغلش. خلاص انت كده عرفت حاجه مهمه قوي. ايه؟ الانون كان بيوطي الضغط، وبعد ما قفلت المسكرينك ما عادش بيشتغل. يبقى مؤكد ان ايه اكشن ايه؟ مسكرينك اكشن. وبعدين لما حطيناه بجرعه كبيره ما عملش حاجه، ما حصلش معاه ريفرسال. يبقى ملوش نيكوتينك، يبقى الانون ده يساوي مسكرينك اجونست زي البيتا نيكول او الميثاكولين. الكيرف اللي جنبه بس عشان لو مش واضح، الكيرف الصغير ده اول خطوه فيه ان الدواء بيعمل هايبوتنشن بس، وبعدها الانون ما اشتغلش بسمول دوز بعد الاتروبين. يبقى انت عرفت ان ليه مسكرينك اكشن، وما حصلش معاه ريفرسال باللارج دوز بعد الاتروبين، يبقى هو ملوش نيكوتينك اكشن. يعني نفس الكيرف بالظبط. طب الكيرف اللي جاي ده للاسف مره ناس كتير جدا غلطت فيه. بص كده عليه وقول لي رايك بقى، يعني علق انت على الكيرف ده. هقول لك في الامتحان ده النون دراج على البلاد بريشر اوف كات. حد يقول بقى او نقول مع بعض يعني ايه النون ده عمل ايه؟ هاي بوتنشال. يبقى في احتمالات واحد من خمسه. لا الخمسه دي ما تنفعش في حاجه بقى. الخمسه دي اللي هم مين يعني؟ مسكرينك او مسكرينك اند نيكوتينك او بيتا 2 اجونست او هيستامين او دايركت. وبعدين الخطوه اللي بعدها بقى، لا الخطوه اللي بعد الانون على طول ايه؟ اتروبين. الهدف من الاتروبين بلوك المسكرينك، وبعدين حط الانون بسمول دوز ما اشتغلش. يبقى انت اتاكدت من حاجه ان هي مسكرينك اكشن. وبعدين حط الانون بلارج دوز عمل هايبرتنشن، يعني عمل ريفرسال. يبقى بيشتغل ايه؟ مسكرينك ونيكوتينك. خلاص الانون انت عرفته مش كده؟ الانون دي حاجه من اللي احنا قلناها، يا اسيتايلكولين يا كارباكول يا انتي كولين استريز. كل اللي جاي بعد كده بقى هو كان قصده خير طبعا في الامتحان، عايز ياكد لك ان اللي رفع الضغط بعد اللارج دوز از ادرينالين. يعني اللي عمل هايبرتنسيف افكت ده ان الانون دراج طلع ادرينالين من المظله. الدليل على كده ايه بقى؟ ان هو لما حط فنتولامين يعني الفا بلوكر ورجع حط تاني الانون بجرعه كبيره حصل ريفرسال. ليه؟ لان الانون بالجرعه الكبيره طلع ادرينالين، والادرينالين لقى الالفا مقفوله فاشتغل على البيتا فعمل هاي بوتنشال. وبعدين حط بيتا بلوكر، وبعدين رجع حط الانون تاني الانون بلارج دوز بعد الاتروبين طلع ادرينالين. ورجع الادرينالين لقى الالفا مقفوله بالفنتولامين، ولقى البيتا مقفوله بالبروبرانول، فما عادش حاجه خالص. الناس بقى اللي حلت الكتف من اخره بصت على ايه بقى؟ على خطوه الانون بيعلي الضغط وريفرست افتر فنتولامين، وتاكدت بقى ان هو ما اشتغلش بعد البيتا بلوكر في حالته على انه ايه؟ ادرينالين. للاسف الشديد الكيرف ده اتحل في ناس كتير جدا حلوه على انه ادرينالين. اشمعنى؟ عشان ما بصوش على الكيرف من الاول. هو لو كان بص عليه من الاول كان لاقى ايه؟ كان لاقى ده بيعمل هاي بوتنشال، لا يمكن يكون ادرينالين اصلا. واخد بالك؟ فخلي بالك دايما. يعني في ناس بتقول لك ايه؟ اصلا عرفت بقى قصه الانون ده. انا ببص على الكيرف من الاخر ولاقي الانون ما اشتغلش بعد البلوكر الفلاني وهو بيشتغل هنا. مش كده؟ يعني الانون ما اشتغلش بعد بيتا بلوكر اللي هو بيتا اجونست. لا الكلام ده ما ينفعش. لازم تبص على الكيرف من اوله عشان تعرف توصل ان شاء الله للكونكلوجن صح يعني. الكيرف اللي بعده سهل قوي بقى، مختصر طبعا. النون دراج عمل هاي بوتنشن اشتغل بعد الاتروبين. معناها ايه؟ ملوش مسكرينك اكشن، يبقى لا يمكن يكون مسكرينك ولا مسكرينك ولا نيكوتينك. وبعدين جه حط دوايين مع بعض، ميبايرامين وسايميتيدين، عشان ميبايرامين يقفل الاتش واحد والسايميتيدين يقفل الاتش اثنين. وبعدين حط الانون دراج ما اشتغلش، يبقى الانون ده يساوي على طول ايه؟ هيستامين. ونفس الكيرف اللي جنبه هو هو. النون عمل هاي بوتنشال والنون اشتغل بعد الاتروبين وما اشتغلش بعد ما حطيت كومبانيشن من الميبايرامين والسايميتيدين. الكيرف اللي قبل الاخير النون عمل هايبو اشتغل بعد الاتروبين، يبقى ملوش مسكرينك اكشن. اشتغل بعد ما قفلت الهيستامين ريسبتورز كلها، يبقى مش هيستامين. لكن ما اشتغلش بعد البروبرانولول او النادولول او اي دواء من اللي بيقفلوا البيتا، يبقى النون يساوي بيتا اجنست. زي ما قلت لك لو ما جابش الخطوتين اللي في النص بتعرفش بقى في الامتحان تقول لا الامتحان غلط والامتحان ناقص وفين الاتروبين وفين مالكش دعوه حس زي ما انت شايف كده النون عمل هاي بوتنشال وما اشتغلش بعد ما فات البيتا ريسبتورز يبقى خلاص الامون ده اذا بيتا اجونست. الكيرف الاخير اسهل واحد النون بيعمل هاي بوتنشال رغم كل البلوكرز يبقى دايركت فازو دايريتور زي الاسامي اللي احنا قلناها. صفحه بقى 28 و29 و30 للناس اللي عندهم وقت ان شاء الله قبل الامتحان العملي او العملي على فكره نفس اليوم مع النظر يعني اللي عنده وقت بقى وذاكر وحل وعمل كل حاجه يقرا الصفحات دي هي تجميع للادويه اللي موجوده في العملي يعني الدواء الفلاني عمل ايه في الانتست وعمل ايه في الهارت وعمل ايه في البلاد بريشر وعمل ايه في الايز كل ده. طب احنا ثلاث بالظبط يعني 10 لو انتوا مستعجلين اوكي بس يعني عشان الناس اللي قاعدين قلقانين احنا بالظبط 10 دقايق هناخد بس بسرعه كده كلام موجود عندنا في الجنرال فارماكولوجي موجود عندنا في العمل بتاع الفارما وكلام دلوقتي هيبقى ساذج قوي اللي هو لودز اوف دراج ادمنستريشن يعني هتلاقي كلام هنا ان شاء الله كلام سهل قوي قولوا بسرعه بس عشان ايه اللي بيقول لي منه ساعات اسئله في نص السنه ما يبقاش غريب عليك يعني. ونحل مع بعض اسئله عشان نقلل المواضيع كده بسرعه لكن مش هنشرح وقت التفاصيل تاني من الاول وجديد مفيش وقت طبعا. احنا لسه هنبص كده بسرعه على روز الدراج ادمنستريشن يعني عايز اقول لك كده باختصار شديد جدا ان الدواء بيتاخد بطريقه مش اربعه يا اما يتاخد انترال وكلمه انترال معناها الدواء بيتاخد ثرو جي اي بي كلمه انترال باللاتيني معناها جي اي بي فالدواء بيتاخد هنا باي ادمنستريشن ثرو جي اي بي وفي عندنا الطريقه نمره 2 اللي نسميها بارنترال وفي عندنا الطريقه نمره 3 اسمها توبيكال والطريقه نمره 4 اسمها انهريشن برضو بمنتهى الاختصار الطريقه اللي اسمها انترال دي معناها الدواء يا اما بيتاخد اورال يعني الدواء بيتبلع بالعربي كده يا اما يتحط تحت اللسان بنسميها سب لينجوال يا اما يتاخد باي ريكتال ميوكوزا بنسميها ريكتال ادمنستريشن. الطريقه نمره 2 اللي اسمها بارنترال اهم حاجه فيها هي الانجكشن لكن عليكم السلام ورحمه الله. فيها طريقه ثانيه اقل اهميه اسمها سب كيوتينيوس امبلانتيشن. العربي معناها ايه بقى؟ سب كيوتينيوس امبلانتيشن. يعني ازرع كبسوله تحت الجلد او ازرع قوس صغيره كده تحت الجلد ودي مش هتسمعها غير في الكونتراسبتورز بالذات البروجستيرون. يعني في هرمون اسمه البروجستيرون بيتزرع الكبسوله بتاعته صغيره كده تحت الجلد تفضل شغاله لمده شهور او حتى في بعض الحالات لمده سنين. الطريقه اللي اسمها انهاليشن معناها بستخدم ريسبيراتوري سيستم كمدخل للدواء وتوبيكال معناها بحط الدواء موضعيا سواء على الجلد او على ميوكاس ميمبرين. كل طريقه منهم بقى بزاد الطرق المهمه هنتكلم على الحاجات المزايا اللي في الطريقه والعيوب اللي فيها. بس قبل ما اقولها لك بقى وانا لما باخد دواء اورال لما باخد دواء ابلعه تفتكر الهدف منه ان انا اعمل سيستميك اكشن ولا لوكال اكشن على الجي اي بي؟ ايه رايك؟ لما باخد اقراص او كبسولات او معلقه شوربه او وات ايفر يبقى الهدف منها ان انا اعمل سيستميك اكشن يعني اوصل الدواء للسيستميك سيركوليشن ولا اشتغل لوكلي على الجي اي بي؟ الاثنين مش كده؟ لو انا اخدت دواء زي علاج الضغط وعلاج السكر وعلاج الزبحه وعلاج الصداع وعلاج الالم يبقى انا اشتغلت سيستميك. لكن لو اخدت انتي بايوتيك اشتغل لوكال من غير ما يمتص من الجي اي بي يبقى انا عملت دي لوكال اكشن. مفهومه؟ طيب لو اخد الدواء انجكشن انترافينوس او انترافاسكولار او سبكتينيوس يبقى لازم سيستميك اكشن. لو انا واخد الدواء انهاليشن الاثنين ينفعوا لان ممكن اخد بخاخه بتاعت الازمه اشتغلت لوكال على البرونكاي وممكن اخد غازات التخدير الكلي اشتغلت على البريل يعني كانها عملت سيستميك اكشن. الجلد بقى اخباره ايه معنا؟ لما احط مرهم او باتش على الجلد لزقة يبقى الهدف منها برضو الاثنين، ممكن استعمله في اللوكال انفكشنز مثلا على الجلد، ممكن استعمله فور سيستميك اكشن. وانت عرفت على الاقل 3 4 ادوية بتحطوا لزقة على الجلد مشتغلوش على الجلد. سمعت النيكوتين عشان يبطل اعراض الوذرول النيكوتين في المدخنين، وسمعنا الهيوسين في الوقايه من الموشن سيكنس، وسمعنا كلوميدين في علاج الهايبرتنشن، وسمعنا فنتانيل في علاج الالام. يعني سمعنا اسامي كتير قوي، وسمعنا لايتروجيستين في علاج الانجينا، كلهم ادويه بتتحط كابيتال على الجلد ولكن وين سيستميك افكت. طيب تعالى بقى بص على الاورال، هتلاقي الكلام سهل قوي بقى. طب ناخد الدواء اورال وانت بتذاكر ان شاء الله، بص على الادفانتجز والديس ادفانتجز. مزايا الدواء الاورال ايه؟ طريقه سهله واقتصاديه ومريحه وغير مكلفه وجميله وكل حاجه. يبقى دي المزايا بتاعته. العيوب بتاعته ايه بقى؟ في بعض المرضى ما بقدرش اديهم الدواء اورال. افتكر ليه؟ في حالات الامرجنسي، لان لما باخد دواء اورال مشكلته ان هو بيشتغل متاخر ما ينفعنيش في التورم. لو في عندنا الدواء بيتعرض لفيرست باس افكت. فيرست باس معناها ايه؟ هيتكسر يا اما في الجي اي تي يا اما في الليبر، وده طبعا الارجح. وسمعت بقى عن ادويه مثلا زي الليدوكين ما ينفعش تاخد اورال، كله بيتكسر في الليبر. سمعنا عن دواء الناس اللي حاضر معانا جنرال يعني، عن دواء اسمه بنزايل بريفيلين يتكسر بالاسيديك ميديوم اوف ذا ستومك. الانسولين وكل الهرمونات البوليبيبتايد تتكسر بالدايجستيف انزيمز ما ينفعش تاخد اورا. ايه كمان عيوبه؟ لو العيان عنده فوميتنج جامد مش قادر استخدم الدواء. لو الدواء ده فيري ايريتنت على الجي اي تي مش قادر استعمله. لو كان العيان انكونشس او كوماتوز. وكل مره بسال السؤال بتيجي الاجابه غالبا مش صح. ليه ما ينفعش ادي العيان الكوماتوز دواء اورال؟ عشان ممكن الدواء غصب عنك يدخل على الاسبيراتوري سيستم ويعمل نمونيا بعدها. يبقى الخوف مش انه ما يبلعش، هو هيبلع الدواء، بس المشكله ان هو يبلع في مسار خطأ. مش معنى الكوماتوز بيحصل له كده وانت ما حصلكش كده. عشان في عندنا الريفلكس بتاع الاوبيليوتس ده، لما تيجي تشرب حاجه غلط او تاكل حاجه غلط بيحصل بروتكتيف ريفلكس، بتكح وتشرق عشان تقتل الماده الغريبه انها تدخل جوه التراكيه. يبقى هنا خوفا ان هو يحصل معاه اسبيريشن نمونيا. في عيانين ان كوبراتيف ما يقدرش ياخد الدواء اورال، زي الاطفال مثلا ما يقدرش ياخد الدواء عن طريق الفم قافل بقه. هنشوف سيرفي تاني ان شاء الله نديله الدواء بيها دلوقتي يعني. يبقى كل دي عيوب للدواء اللي ممكن يتاخد باي اورال ادمنستريشن. الصاب لينجوال انت خبير فيه، عارف ان في عندنا نيتروجليسرين وايزوبرينالين اشهر دوينا خدناهم تحت اللسان، وعارف مزايا الصاب لينجوال ادمنستريشن. مش كده؟ عارف مش عايز تقول ولا ايه؟ رابد اونست عشان بيدخل مباشرة على السيستميك وبي افويد الفيرست باس افكت، ولو ظهر منه اعراض جانبية سهل التخلص من الدواء باي سبيتنج اور باي سوالوينج. ده بالنسبة للساب لينجوال. مش للاسف مش كل الادوية لو حطيتها كده تقول بس، لازم يديها الدواء ده سوليبل في السلايفا ويستحمل الالكلاين ميديم بتاع السلايفا وطعمه كويس عشان عايز يستحمله. يعني مش كل ده ينفع يتاخد كده. لكن لو انا افترضت انك كنت سايبه كده المفروض بقى يمتص ساب لينجوال، فيمتص ولا لا بقى حسب الدواء. لا انترا انترا، انا دخلت الدواء من الفم من الجي اي تي. الطريقه الثالثه في الانترا روت هي الريكتال روت، ان انا ادي الدواء عن طريق ريكتال ميكوزا. الفايده طبعا في الدواء ده هو طبعا فكره بتاخد يا اما انما ما اعرفش سمعت الجمله دي قبل كده اول سنه بقى في عملي، اللي هي الشفاره الشرابيه، يا اما يكون سبتوزيت اللي بنسميه البورس الشرجي. الانيم على فكره فيها نوعين، الكلام ده على فكره لقيت في منه اسئله في الام سي كيو عندنا كتاب القسم السنه دي. الانيم في منها نوعين، نوع بنسميه ريتنشن انيما، يعني المقصود بيها ان انا بدي دواء ثرو ذا ريكتال جلوكوز. هتلاقي مثلا مكتوب امثله ماجنيزيوم سلفيت، هتلاقي ساعات بندي ستيرويد كورتيزون، بندي حتى ساعات محاليل عن طريق الريكتال روك. وفي ادويه ثانيه يسموها او طريقه يسموها ايفاكيوانت انيما. ايفاكيوانت انيما معناها ايه بقى؟ بنعمل ايفاكيويشن اوف ستونز من الريكتر. دي طبعا بتتاخد في علاج الكولستوبيشن او قبل العمليات الجراحيه او غيره. العيب بتاع الطريقه دي طبعا الطريقه دي مزاياها كانها صلحت عيوب الاورال. يعني تنفع في حالات الاغماء، تنفع في حالات الدواء اللي بيتعرض للفيرست باس افكت كتير، تنفع لو الدواء ايريتنت قوي على الاستومك، تنفع لو العيان ان كوبراتيف، يعني فيها مزايا كتير قوي. العيب اللي فيها انها انكونفينينت تو موست بيشنتس، يعني معظم العيان ما بيحبش ياخد الدواء ريكتال. في عندنا مشكله لو في ستونز كتيره او لو في حتى دوريه جامده الدواء مش هيمتص كويس. ساعات بعض الادويه بتعمل اريتيشن على الريكتال ميوكوزا، تعمل حاجه اسمها بروكتايتس انفلاميشن او اريتيشن اوف ذا ريكتال ميوكوزا. يبقى كل الطريقه بنسميها كده الانترازوت. الطريقه نمره 2 اللي اسمها الباريترال، اهم حاجه فيها الانجكشن، وخلي بالك اهم طريقه للانجكشن هي الانترافينس والانتراماسكولار والسبكيتينس. في طرق تانية نقولهم ان شاء الله بعد شوية، الانجكشن بالسرير شوية، لكن الطرق المأساسية بالنسبة لنا هم الثلاثة دول. اولا قبل ما تحقن اي دواء باي طريقة لازم يكون الدواء سترايل والا ينقل الامراض، ولازم يكون بايروجين فري، يعني متخزن كويس ما فيهوش مواد اسمها البايروجينز اللي ممكن لو اتحقنت تعمل فيفر. يبقى دي شرط اساسي في كل الادوية. الدواء الانترافينس ممكن ندي اي فوليوم، يقول لك الفوليوم بتاعه بيبقى من نص ملي لحد 500 ملي لازاله المحلول دي. اي فوليوم ممكن يتاخد في الوريد. طبعا في الوريد بندي يا اما انترافينس بولس يا اما انترافينس انفيوجن. البولس يعني ايه؟ حقنه مره واحده، وانفيوجن معناها دريب. خلي بالك بقى، وعلى فكره الكلام ده مش عشان الامتحان والله، ده عشان ان شاء الله مستقبلك. لما يجي حد يقول لك اديني الحقنه دي في الوريد، بص على الحقنه الاول، لو لقيتها ايكوا سولوشن مسموح اعطائها في الوريد. لو لقيتها محلول ميه اديها في الوريد مفيش مشكله، لكن اوعى تدي في الوريد حاجه عباره عن سسبنشن او اويل والا تعمل امبوليزم، ممكن تسد الكابيلاريز وتعمل له مشكله في العيان. نمره 2 ممكن تدي الادويه حتى لو ايريتنت قوي ممكن تتاخد في الوريد. هي تعمل بعدها مشكله سمعتوها في الباثولوجي اسمها ثرومبوفليبايتس، يعني اسمها انفلاميشن وثرومبوزس في السوبرفيشال فينز، ما فيهاش اي خطوره. مجرد شويه وجع كده وحرقان مطرح الحقنه لكن هيضيع بعد كده. يبقى خلي بالك من الانترا فينس لازم يكون ايكوس، اي فوليوم مسموح بين حتى لو كان الدواء ايريتنت مش مشكله، بس اوعى تدي سسبنشن او تدي اويل او اويل بريباريشن في الانترا فينس روت. طبعا المزايا اللي فيه مش محتاج ان انا اقولها لك، ده اسرع طريقه، هتدفع في الامرجنسي، هتدي 100% بايو افيلابيلتي اللي هي كل الجرعه بتاعت الدواء توصل على طول من غير ما يحصل فيها اي فيرست باس افكت. العيوب بتاعتها زي ما انا قلت لك، لو مش متخزنه كويس تبقى بايوجينيك، لو مش معقمه كويس تعمل ترانسميشن اوف ديزيز، لو العيان ده الرجيك وحالته انترافينس بسرعه يبقى عنده سيفير الرجي. هنسمع ان شاء الله ده اسمه الابايدوفيلين، لو اتحقن بسرعه يعمل هايبوتنشن جامد قوي وتاكيكارديا واريزميا. وطبعا لو حصل ليكج اوف ذا دراج بره الفين اللي سميناها زمان اكسترافازيشن، ممكن يحصل مشكله مثلا مع المرأة بينين. بالنسبه للانترا ماسكولار هندي فوليوم اقل شويه، وخلي بالك مسموح باي حاجه ايكوس او اويل او سسبنشن، ما عندناش مشكله. وعلى فكره الامتصاص من العضل كويس جدا وسريع جدا عشان العضله از فيري ريتش في البلاد سبلاي بتاعها. اوعى تدي حاجه ايريتنت انترا ماسكولار، والكلام ده سمعناه مع الديجيتاليس لو انت فاكر. الديجيتاليس كان بيعمل انفلاميشن ونيكروزس ومشاكل لو اتاخد انترا ماسكولار. اوعى تدي الهيبرين انترا ماسكولار، هنسمعها ان شاء الله في الترم الثاني ده في البلاد. الهيبرين ده عباره عن انتي كواجلنت، وانت بتحقن اي حقنه في العضل بيحصل شويه نزيف. النزيف هيقف لانك انت عندك كواجيليشن فاكتور شغاله. لو انت حقنت هيبرين هيحصل نزيف مش هيقف. ليه؟ لانك انت منعت الكواجيليشن فاكتورز بالدواء. يبقى عشان كده بيحصل مشكله كبيره قوي اسمها الهيماتوما، بتبقى فيري بينفول للعيان وممكن تعمل له بعدها انفكشن. يبقى القواعد كلها سهله جدا في الانترا ماسكولار. السبكيوتينيوس بياخد فوليومز قليله قوي لان امتصاصه بطيء، لان هو الفاسكولات بتاعته اقل بكتير قوي من سكيلتال ماسل. مسموح بالادويه اللي بتبقى سوليوشن او سسبنشن او اويل، وغير مسموح بالادويه الايريتنت انها تتحقن تحت الجلد. في قاعده قلناها زمان قوي، ما ينفعش احقن حاجه تحت الجلد في حالات الشوك. الناس اللي حضروا معانا جنرال سالناهم السؤال ده، وقلت لكم السؤال ده جه في نص السنه اللي فاتت. لما بحقن مورفين اثناء الهيموراجيك شوك لازم يتاخد انترا فينس، ممنوع يتاخد سبكيوتينس. وقلنا التفسير ان في حالات الهيموراجيك شوك بيحصل فازو كونستريكشن في subcutaneous blood vessel فبيقلل امتصاص المورفين من تحت الكلمة. طريقة الانهاليشن مش محتاجة شرح قوي، نقولها ان شاء الله مع البرونكيال ازمة. ممكن ادي الجاز، ممكن ادي بولاتايل ليكويد، ممكن ادي سوليوشن على شكل نيبولايزر او ايروسول اللي هو البخاخ العادية اللي بناخدها، ممكن ادي حاجات اسمها مايكرو فاين باودر، يا اما يشتغل سيستميك يا اما يشتغل لوكال. ولو اشتغل سيستميك بيشتغل بسرعة جدا لان الـ very large surface area و very high vascularity of the alveoli. ساعات بس الأبيض تبقى irritant على البرونكاي تعمل كحة او تعمل مشاكل، يبقى ده العيوب بتاعة الانهاليشن. الأبيض تتاخد topical، عرفت انت بقى فيه على السكين والميكس ميمبرين زي الاي والايل والنوز والفاجينا. اللي عايز اقولهولك قلتهولك ان انا ممكن احط دواء topical على الجلد ويمتص، وعرفنا امثلة. وممكن احط مادة سامة توصل للجلد تمتص زي organic phosphorus compound. ممكن احط مرهم كورتيزون لوكال على الجلد بتاع الاطفال ويعمل مشاكل سيستميك، يبقى ممكن السكين نفسه يؤدي الى سيستميك مانيفستيشنز. الميوكس ممبرينز سمعنا مثال مهم قوي ان انا ممكن احط تيمولول اي دروبس في علاج الجلوكوما وتعمل مشكلة سيستميك، البرونكوسبازم او البراديكارديا بسبب ان هو بيوصل عن طريق النيزو لاكريمال داكت. يبقى كل ده كلام سهل قوي. هاو تو افويد الفيرست باس، كلام برضه سمعناه كذا مرة في النظري، يا اما ادي جرعة كبيرة او اورال، يا اما اتجنب الاورال روت وادي الدواء باي طريقة تانية سواء انهاليشن او انجكشن او توبيكال على الجلد. ده بالنسبة للجزء اللي يهمني في الروت اوف دراج ادمنستريشن. هتلاقي الصفحة اللي بعدها فيها الكلام بقى مش مهم قوي اللي هو الاذر روتس اوف ادمنستريشن. ساعات بنحقن الدواء انترا ارتيريال او انترا كارديال زي ما سمعت في الادرينالين، او انترا كوربريال او انترا فيكال او انترا ارتيكولار جوه المفاصل، كلها طرق ما تهمكش قوي. الحاجه بس اللي عايزك تذاكرها عشان النظري كمان، هاو تو برولونج ذا ديوريشن اوف اكشن اوف ذا دراجز. تلاقي عنوان كده ازاي نطول شغل الدواء. عشان نطول شغل الدواء قدامي حاجه من الاربعه منهم، يا اما ابطا سرعه الامتصاص، يا اما اخلي الدواء ماسك قوي على بلازما بروتينز، لان كل ما كان الدواء ماسك على بلازما بروتين كل ما كان في منه ستور موجود في البلازما. ان انا اخلي الدواء ما يتكسرش في الليفر، يعني احط مع الدواء هيباتيك مايكروزومال انزيم انهيبيتور، يا اما اخلي الدواء ما ينزلش في اليورين. ودي سمعناها مع البروبين سيد لما حطيناه مع البنسلين، خلى الدواء ما ينزلش في اليورين. خلي بالك اول طريقه بس لان فيها اكتر من احتمال، ممكن احط فازو كونستريكتور مع الدواء. سمعتها زمان ادرينالين بحط تعلق الاناثيتكس. ممكن استعمل حاجه اسمها سستين ريليس بريبريشن، الدواء يمتص بالتدريج جوه الجي اي تي. ممكن الدواء يتحط على شكل اويل سسبنشن او يتحط على شكل سوليوشن، يعني سسبنشن او اويل بريبريشن، ده بيكبر حجم الموليكيول فبيقلل الريت اوف ابزوربشن. يبقى دي بالنسبه لنا الكلام اللي يهمنا في الجنرال. طبعا الدوزج فورم اوف ذا دراجز ما حصلش نجيب فيها اسئله. الدواء اللي بيتاخد اورال يا اما يكون يعني حاجه سوليد او حاجه ليكويد. انا عايز اقول لك معلومات ليك انت بقى عشان ما حدش يضحك عليك، بالذات لو ليك يعني صيدلي زميلك ولا صيدلي جنبك ولا صيدلي هيشوف الروشته بتاعتك في المستقبل. عايزك تبقى عارف الفرق ما بين التابلت والكبسول، والفرق ما بين الامبول والفايل، والفرق ما بين المرهم والكريم. كلام سهل قوي. الفرق ما بين التابلت والكبسول، التابلت بيبقى عباره عن باودر كومبريست، يعني يجيب الباودر كده في المقطع بتاع الدواء ويضغطوه على شكل قرص. لكن الكبسول هي حاجه كفر، يعني الدواء بتاعك is protected by a cover layer. عشان ليه عليهم كفر يعني؟ يعني دايما الانتي بايوتكس دي عباره عن كبسول. معظم الادويه اللي ليها علاقه مثلا بعلاج الضغط او علاج الانجينا او الكلام ده تلاقيها عباره عن كبسول. لا، عشان افضل ان كل الدوز توصل للانتستين، لان التابلت ساعات بيفقد منها اجزاء وانا بطلع الدواء من الشريط وانا بحطه في الفم وانا ببلعه، في اجزاء منه ممكن ما توصلش للجي اي تي، فمش كل الجرعه هتمتص. لكن الكبسول بتبقى بروتكتد دايما، ما بتدومش غير في الغلاف بتاعها ده غير في الانتستين. سمعت انت عن نوع من التابلت اسمه سستيند ريليس تابلت، صح؟ الهدف منه ايه؟ سستيند ريليس سمعناها مع النيتريت، ان انا اخلي الدواء يمتص بالتدريج فيطول الديوريشن بتاعته. عشان ما ناخدش جرعات متكرره عشان احسن حاجه سميناها الكومبلاينس. سمعنا النهاردة بالصدفة على حاجة اسمها انتريك كوت التابلت طبعا تنساها سمعنا النهاردة بس الصبح بدل فالجلام يوجد غلاف على الدواء الغلاف ده ما يدومش في الاستمك ويدوم في الانترستل يقول ان هدف حاجة من الاثنين يا اما الدواء يستحمل الاسد ما تكسرش بالاسد يا اما الدواء ما يعملش اريتيشن على الاستمك طيب الفرق ما بين الامبول والفايل الفرق ما بين الامبول والفايل بالظبط كده الفرق ملوش دعوه بالحجم ولا بالايه اللي جوه الازازه الامبول بتستخدم فور سنجل يوز حتى لو كان حجمها 10 سم ولا اكتر بكسرها وبعبيها في سرنجه واستعملها مره واحده الفايلز بتاعت الانسولين اللي انت شفتها بيبقى عليها غطاء رابر عشان اقدر اعدي الابره منها واستعمل جرعات متكرره منها يبقى الامبول فور سنجل يوز والفايل فور مالتيبل يوز الكريم طبعا والمرهم ده كلام بتاع الستات بقى البنات الكريم ده بيبقى عباره عن ايه؟ ماده رافدي ابزورب مع سكين بتبقى عباره عن ويتر سبستنس لكن الاونتمنت اللي هو المرهم بيبقى عباره عن فاتي سبستنس فبيمتصش بسهوله من على الجلد. ما تشغلش بالك بقى بالايه؟ بالاسباب انت يعني طبعا لو عندك وقت اقرا كل حاجه عشان حد يجي يقول لك كنت عايز اقراها انت قلت لي لا لو عندك وقت اقرا كل اللي يعجبك في المنهج بس انا قلت لك الكلام اللي ممكن يبقى يعني رد الاسئله في ولا ايه الفرق بين الامبول والفايل